الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا من هذا اللقاء وباستقبال شيخنا الشيخ رسول الله عباس صلى الله يحفظه ويسدد خطاه سيكون عنوان درس إن شاء الله اليوم في الرزق الحلال On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être dans cette assise et d'accueillir notre cher, cher Rasulallah Abbas. Et le sujet du discours aujourd'hui, c'est la subsistance licite, halal. Il est très fort de cher, Rasulallah, il vous fait par vous, il vous fait par vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, inna ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشكر الله عز وجل على أن جاء بي إلى هذه البلاد وجمعني مع إخوة الحمد لله رب العالمين يريدون الخير لأنفسهم ولأمتهم ونحن نبشركم ونحن نسعى لمثل هذه المجالس ونأخذ بشرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم الملائكة فحفتهم السكينة وذكرهم الله فيهم عندهم هذا هو المعراج الذي يحصل لكم عند الله عز وجل إذا تتبعنا هذه المجالس فيكون ندعو الله تبارك وتعالى أن نخلص أولا نياتنا لمجيئنا في مثل هذه المجالس ولأن الأعمال قبولا عند صحة وقبولا عند الله تبارك وتعالى مدارها على النيات شيخ a dit on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans ces assises et on cherche ces assises là et on voit alhamdulillah que les gens cherchent ces assises de science et qu'ils ont une grande valeur et je vous annonce la bonne nouvelle de la nouvelle du prophète alayhi salatu wassalam que ce genre d'assises où on s'enseigne le livre d'Allah les anges descendent et nous couvrent de leurs ailes et la sakina, la sérénité descend et Allah ta'ala nous évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui donc l'important dans ces assises là c'est de corriger notre intention et d'avoir une intention sincère car une action ne peut être correcte et acceptée et correcte auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit dans l'acceptation d'Allah tabarak wa ta'ala, ou dans le fait qu'elle soit valide, qu'avec des intentions sincères. ونستمع كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فناقد العزم على أننا إذا سمعنا قولا من أحسن الأقوال وإن خير الحديث كتاب الله فإذا كانت الأقوال من كتاب الله ومن سنة رسول الله فناقد العزم بنية أننا إن شاء الله نعمل لأن العلم بدون عمل وبال Si on sait que donc l'acceptation des actes n'est liée qu'à la sincérité, alors on s'assoit sincèrement pour apprendre et accepter la vérité, car Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, ceux qui écoutent les paroles et qui en suivent le meilleur. Donc, quand on écoute la vérité et une chose qui est basée, des paroles qui sont basées sur des preuves et qui sont Alhamdulillah, proche de la vérité, alors on doit l'accepter et on met l'intention ferme que si on entend des paroles justes et qu'on les suive, qu'on mette l'intention de les suivre et de les mettre en pratique. Car la science sans agir, c'est un malheur, et l'action sans science, c'est aussi un malheur et une perte. يجب أيضا أن بداية كل محاضرة بالغالب مثل هذه أن أذكر الإخوان أننا نستحضر دائما وأبدا أننا كلنا سائرون إلى الله عز وجل والموت عاقبة كل حي ولكن موت الإنسان ليس كموت أي حي من الحيوانات إنما هو محاسب عند الله تبارك وتعالى من عند الله تبارك وتعالى من أول ما ينام في قبره كما هو معروف والإنسان محاسب في دينه ومعرفة دينه ورسوله وكذلك معرفة الله عز وجل والله عز وجل أرسل خلق هذا الإنسان ليعبد الله وحده لا شريك له وجميع حياة الإنسان فيما يأتي ويذهب عبادة لله تبارك وتعالى ليس هو حر في أي تصرف من تصرفاته حتى ولو كان من أمور الدنيا. Nous devons tous savoir que nous sommes tous voués à revenir vers Allah تبارك وتعالى et que tout être vivant est amené à mourir. Mais l'être humain n'est pas un être vivant comme les autres êtres vivants. Car quand il va mourir, il va rendre des comptes. Et dès qu'il passe dans sa tombe, les questions commencent sur la connaissance de son Seigneur, de sa religion, de son messager et de sa religion. Donc la personne doit justement savoir qui est son Seigneur et... Voilà sur quoi il sera questionné le jour du jugement dernier. Et il est connu que ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة والرزق الحلال والكسب الحلال يجب أن نعرف كقاعدة عامة أنه من الله عز وجل الحلال والحرام ليس إلا إلى الله وإلى رسوله ذكره الله في كتابه أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الحلال هذا هو الحلال وما ذكرهما في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله فهو الحرام كما قال تعالى ولم يطرق لأحد أن يحل أو يحرم شيئا من عند نفسه كذلك جميع التكاليف الشرعية لا يجوز لأحد أن يقول هذا واجب وهذا مستحب إلا بدليل من عند الله تعالى ومن عند رسوله قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Et on sait que la personne que l'être humain sera questionné, on sait que l'être humain sera questionné sur ses actes, sur ce sur quoi il a agi. Et parmi ses actes, c'est ce qu'il a acquis. Et ce qu'il a œuvré. Et la personne sera questionnée parmi aussi ce qu'il a fait de licite et d'illicite. Et les actes licites et illicites, ce sont des choses qui sont déterminées seulement par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager. Ou les choses licites et illicites, c'est Allah et son messager qui les détermine seul. Il n'est permis à personne de déterminer qu'une chose elle est licite ou elle est illicite sans que ce soit déterminé auparavant par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam ou par une preuve du Coran et de la Sunna. De même, on n'a pas le droit de dire qu'une chose est obligatoire ou une chose est recommandée ou interdite, etc. sans une preuve du Coran et de la Sunna authentique. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets et ne dites pas avec vos langues le mensonge, ceci est licite et ceci est illicite, vous inventez sur Allah des mensonges. Voilà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets. La shakka anna Allah ta'ala khalaqa ba'd al-ashya halalan wa ba'd al-ashya harama ala al-ummah ala ummati aw ala ibni adam ammatan fama ja'a al-anbiya illa li bayan ma yajibu alayhim وما يجوز لهم ولا يجوز هذا هو هذا امر لا ينكره حتى من لا يدين بدين الاسلام فاذا قال انا الدين المسيحي الدين النصراني نجد دين اليهودي نجد فيها حلالا وحراما وهناك من المأكولات والمشروبات ربما ياتي احد ويقول لماذا خلق الله هذا الشيء ما دام حرام نقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الرحمن هو اللطيف الخبير وهو الرحمن والرحيم بالبشر ما يصلح له وما لا يصلح له فمثلا الآن الأفاعي والحيوانات السامة خلقها الله تبارك وتعالى لمصلحة الإنسان لأنه كما يقولون أنه هناك غازات قد تشرب وتسحب هذه الحيوانات حتى لا يصيب الإنسان لكن الأفعى والأقرب نفسه حرم الله تبارك وتعالى للإنسان لأنه إذا أكله يضره فيجب أن نكون مؤمنين بأن الله حينما تولى تحريم شيء وتحليله الله عز وجل أراد مصلحة الإنسان في دينه وبدنه قطعا فأي شيء حرم الآن في هذا الزمان خاصة قد ظهرت كما يقولون الإعجاز العلمي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت ما لم تكن ظهرت للصحابة لكنهم كانوا مسلمين مؤمنين كلما جاء الله والرسول كانوا يقبلون فنحن نسلم أولا ثم إذا بحثنا نجد الحكم الكثيرة في الأشياء التي أوجب الله عليك في الصلاة وفي الزكاة كذلك في الحلال والحرام تجد أنها مبنية على حكمة كبيرة لا يقادر قدره إلا الله قدرها إلا الله عز وجل. Sans aucun doute, Allah تبارك وتعالى a créé certaines choses qui sont licites et d'autres qui sont illicites. Certains pourront demander pourquoi Allah a créé des choses alors qu'il nous les a interdites. Et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé justement les prophètes والسلام, pour expliquer aux gens le licite et le licite, le bien et le mal. Et ceci est connu par tout le monde, même dans les autres religions, même chez les juifs et chez les chrétiens, il y a des choses licites, il y a des choses illicites. Donc, si on se demande, si certains pourraient se demander pourquoi Allah a créé certaines boissons, certaines nourritures, alors qu'elles sont illicites, il nous les a rendues illicites, alors il faut savoir qu'Allah dit dans le sens des versets, ne connaît-il pas ses créatures, ce qu'il a créé, alors que c'est lui, al-latif al-khabir, c'est lui qui connaît les choses minimes et le bien connaisseur, dans le sens des versets. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, s'il a interdit une chose, c'est qu'elle est mauvaise pour l'homme. Et il a créé certaines choses, comme par exemple le serpent ou le scorpion, qui sont interdites à manger. Mais pourtant, leur présence est une sagesse, est un bien pour l'homme. Le chef a dit qu'ils peuvent assimiler par exemple certains gaz qui sont nocifs à l'homme, mais pourtant c'est interdit de le manger. Donc c'est un bien pour l'homme, mais Allah nous a interdit de les manger. Aujourd'hui, on peut découvrir avec la science certaines sagesses qu'il y a dans les ordres ou dans les interdits d'Allah, puis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons n'avaient pas ces sciences-là, mais ils se sont soumis. Nous aussi, on doit se soumettre à l'ordre d'Allah quand il nous interdit une chose. Mais cette science peut nous aider, après s'être soumis à l'ordre d'Allah, au licite et à l'illicite, à en comprendre certaines sagesses et à voir comment Allah tabaraka wa ta'ala fait toutes choses avec sagesse. Donc il a établi certaines adorations avec sagesse, comme la zakat, comme etc. Ce n'est pas sans sagesse. De même, il a interdit ce qui est mauvais pour l'homme et il lui a autorisé ce qui était bon pour lui. أن الإدارة العامة للصحة إن الإدارة العامة للصحة العالمية قد قررت وعالت للناس أنهم يقللون من الطعام في الليلة 13 والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، من الشهر الإسلامي يعني، من الشهر القمري ليلة 13 رابع عشر خامس عشر يقللون من الطعام. لماذا؟ قالوا لأن القمر في هذه الأيام ليست أو تضعف عنده قوة سحب الرطوبات وكذلك السميات من جسم الإنسان. غريب هذا، هذا سمعته من الناس. نعم. فالآن حينما نرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصوم قبل 14 قرنا، كان يستحب الصوم في الليالي البيض كما هو معروف، ظهرت معجزته صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله وليس من عند نفسه، ظهرت بعد 14 قرنا. من أول ما قالوا، والمسلمون الأولون منهم الصديق يسمع كل شيء ويصدقه بدون أي أمانة عقل، فصدقوا. لكن كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق معجزاته وآياته الله، آيات الله عز وجل سيظهر في الدنيا مستقبلا أيضا بعد هذا التعليم. أيوه. الشيخ قال لي j'ai lu dernièrement que l'OMS a conseillé, l'OMS c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils ont conseillé de manger peu les nuits du 13, 14 et 15 lunaires. Ce qui correspond aux jours des jeûnes, les 3 jours de jeûne blanc. Et ils ont dit que c'est à ces moments-là, la lune attire moins, c'est-à-dire son magnétisme, comme vous connaissez les marées, etc., c'est lié à la lune, les liquides et les toxines. Donc le fait de manger moins, c'est une bonne chose pour la santé de l'être humain. Bien sûr, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont soumis au sunnah, ils les ont pratiqués sans connaître tout cela. Et nous aussi, on doit faire cela. Mais cette science-là nous aide à, après s'être soumis, à comprendre certaines sagesses et savoir qu'il n'y a pas une chose qui est légiférée en islam sans qu'il y ait un bien. Et Allah ta'ala dit, on va leur montrer nos signes dans la création et en eux-mêmes. Donc ça fait partie des signes qui peuvent justement montrer les bienfaits, encore plus ancrer la certitude dans le cœur de l'être humain, que Allah Ta'ala n'a pas interdit une chose sans qu'il y ait un mal dedans, il ne l'a pas ordonné sans qu'il y ait un bien dedans. حينما قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا لآدم يقولنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وإذ قلنا للملائكة لا وإذ قلنا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فنحن بنو آدم نحن أيضا مبتلون بشيء ممنوع في حياتنا محرم علينا وهي قليلة والحلال كثير، فيجب علينا أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا في التحليل والتحريم في لنا فيه امتحان واختبار. Le licite et l'illicite, c'est depuis la création de notre père Adam alayhi salatu wassalam, déjà que l'être humain est lié au licite et à l'illicite. Allah tabaraka ta'ala, quand il a créé Adam, il lui a dit entre au paradis, toi et ton épouse, wa kula minha ragadan hayth shi'tuma, et mangez-y, mangez-y tant que vous voulez, wa la taqrabu hadhihi shajara, et n'approchez pas cet arbre. Donc, depuis déjà Adam alayhi salatu wassalam, on voit que le halal était plus nombreux que le haram. Il lui a dit, mangez de ce que vous voulez, sauf de cet arbre. Donc, de même, l'être humain, aujourd'hui, Allah Ta'ala nous a rendu le champ du licite et du halal beaucoup plus grand que le champ de l'illicite et du haram. يعاقب الإنسان إذا خالف الإنسان ويوجر أجرا حسنا إذا أتى بما أراد الله تبارك وتعالى. فمن هذا المنطلق يجب أن يكون الإنسان عازما أنه يكون تابعا لما أمر الله تبارك وتعالى في حياته حتى يكون يجد أجره الحسن إن شاء الله بالآخرة. والناس في هذا الزمان لا شك فيه نوعان: النوع الأول من الناس الذين قد لا يدينون بأي دين، وهم ملاحدة لا يعرفون أي دين ولا يتبعون أي دين. نوع من الناس يتبعون الدين لكنهم هم مخالفون لدينهم، هؤلاء من غير المسلمين. ومن المسلمين أنفسهم من يكون بفضل الله تعالى يتبع الدين الخالص الذي كمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكون عاصيا لله تبارك وتعالى بمخالفة كثير من أمور الله تعالى كذلك بالبدع وغيره. فنحن حينما نقول أننا نحن محاسبون عند الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نحاسب أنفسنا في كل ما نعمل أو نترك. نعم. On sait tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous récompenser ou nous châtier selon nos choix et nos actes. Et si la personne suit l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin du prophète alayhi salatu wa salam, alors aucune de ses récompenses ne sera, il ne sera pas lésé et il aura sa récompense entière. Alors que ceux qui ne suivent pas, ils auront quoi ? Un châtiment. Et on sait aussi qu'il y a des personnes qui ne s'attachent à aucune religion, qui ne croient en rien, ou certaines autres qui s'attachent à des religions autres que l'islam. Et même dans les musulmans, il y en a qui sont, alhamdoulilah, attachés à la religion pure, celle qui est selon le Coran et la Sunna authentique, et d'autres qui ont suivi les innovations et la désobéissance. Donc la personne, quand elle suit, alhamdoulilah, la religion pure avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il sera récompensé. Et s'il ne suit pas cela, il sera châtié. De même dans les choses licites et illicites. ويجب أن نؤمن كقاعدة عامة في الشريعة الإسلامية أن الرزق يأتي من الله تبارك وتعالى مقدر له للإنسان على أي حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب الإنسان كما يطلبه الموت. يعني الموت آت لا محالة، الرزق أيضا آت. كذلك قوله تعالى قبل هذا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. على، يعني كأن الله تعالى الذي خلق لا يتركه يموت جوعا حتى ولو كان كافرا، ولو كان كافرا إلا إذا أراد العقاب فربما يبتليهم بالجوع والقمل والجراد وغيره. لكنه حتى لو كان أفجر الفاجرين وأكثر الكفار ربنا يعطيه رزقه فنوم. لكن لا يجوز لنا أن نترك الأسباب، لأن الأسباب الحلال هي التي تجعل الرزق حلالا، فنترك الأسباب هذا ليس من الدين. نعم، نحن نعرف أن هناك من المسلمين من لم يفهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، فسمعوا كلمة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يفهموا معنى التوكل فقالوا لا يجوز. أنا أعني بهذا طائفة من الذين ينتسبون إلى التصوف يقولون لا يجوز للإنسان أن يسعى للرزق فيكون لا يتوكل على الله تعالى في هذه الحالة، يتوكل ولا يسعى للرزق. أخطأوا في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم، التوكل ليس أنك تجلس مكتوف اليد مغلولة يدك إلى عنقك وتنتظر الرزق. نعم، لابد أن تتحرك، هذا هو معنى التوكل في الشريعة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لو أنكم توكلتم، لو أنكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترجع بطانا. فلا بد من الحركة والتسبب بالسبب الحلال لاكتساب هذا الرزق. On sait tous et on croit que Allah tabarak wa ta'ala, quand il a créé l'être vivant, il lui a octroyé et écrit sa subsistance. Allah tabaraka ta'ala a dit, il n'y a pas un être vivant sans que sa subsistance n'incombe à Allah, dans le sens du verset. Et cette chose-là, que ce soit un croyant, un mécréant, un musulman, un pervers, quelqu'un dans la sunna, qui que ce soit, Allah Ta'ala, il l'a créé, il lui octroie sa subsistance. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le sens du hadith, si la personne voulait s'enfuir de sa subsistance comme on s'enfuit de la mort, sa subsistance le rattraperait. Et donc, Ça ne veut pas dire que nous croyons en cela et on a la certitude sur cela. Ça ne veut pas dire par là qu'on délaisse les causes. Parmi le moyen, alhamdoulilah, d'avoir justement cette subsistance dans le licite, c'est de faire les causes licites. Et c'est un moyen d'obéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala, de faire les causes licites pour atteindre la subsistance licite et non pas délaisser les causes et dire que ça fait partie du tawakkul, de mettre sa confiance en Allah. Comme certains soufis ont compris que le tawakkul, c'est de rester chez soi ou de rester dans la mosquée les mains attachées et de ne pas aller travailler. Ils interdisent même. Ils disent, allez faire les causes pour avoir la subsistance, c'est interdit. C'est contradictoire à mettre sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ils ont mal compris la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Celui qui s'en remet à Allah, certes Allah lui suffit. Car « التوكل » ça ne veut pas dire cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans le hadith authentique. Et même ce hadith, ils l'ont mal compris. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens des paroles « Si seulement vous vous en remettiez à Allah, comme il convient de s'en remettre à lui, il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux qui sortent le matin » le ventre creux et qui reviennent le soir le ventre plein. Donc eux, ils n'ont pas compris ce hadith, pour eux il faut rester, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait qu'ils sortent. ولا يوم الجمعة للإطلاع أي يوم ليس هناك إجازة من العمل إلا أن يختار بنفسه لمصلحة نفسه لا بأس فيها لكنه حتى يوم الجمعة الذي كان هو اليوم الرسمي عامة لاجتماع الناس والتهيؤ له بالخصوص بالغسل وغيره ما ذلك قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا أنتم خرجتم لابتغاء فضل الله لكن لستم خالدين عن ذكر الله تذكروا أنك تكتسب هذا الكسب بطريق يريد الله تعالى أو لا يريد واذكروا الله كثيرا الذكر باللسان والذكر بما أراد الله عز وجل مما أمر من ابتغاء فضل الله هل هذا من طريقنا حلال أم من طريقنا حرام نعم الله تبارك وتعالى مزدمدي de sortir pour demander la subsistance, même après les prières en général. Et après la prière la plus importante pour laquelle on se prépare, pour laquelle il a été légiféré de venir tôt, pour laquelle il a été légiféré de faire les grandes ablutions, qui est la prière du Jumu'ah, du vendredi. Et il a dit pour cela que quand la prière est finie, alors éparpillez-vous sur terre et cherchez, espérez, cherchez de quoi ? Du bienfait d'Allah. Du bienfait d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et évoquez beaucoup Allah, tabarak wa ta'ala, certainement vous réussirez. Donc Allah, tabarak wa ta'ala, nous a enjoint à chercher ce rizq halal, même après la prière du vendredi. Et en vérité, en islam, il n'y a pas spécialement un jour de repos. On peut aller travailler tous les jours, sauf un jour qu'on a choisi pour soi-même, pour se reposer. Mais il n'y a pas un jour légiféré spécifiquement pour ne pas travailler. Car même le Jumu'ah, qui est le jour où on se prépare pour la prière, Allah ta'ala nous dit après la prière, qu'on peut aller chercher le risque, qu'on peut aller chercher la subsistance licite. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, et évoquer beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Évoquer Allah avec la langue, et évoquer Allah en cherchant le risque d'une manière halal, la subsistance d'une manière halal. Donc quand on cherche la subsistance d'une manière halal, c'est aussi la manière d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de se rappeler de ses ordres et de le mettre en pratique. قال الله تعالى يا أيها الناس عامة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فخاتمهم أن يأكلوا الحلال الطيب ولا يتبعوا خطوات الشيطان فيدخلوا في الحرام ويدخلوا بطونهم الحرام. كذلك قال الله تعالى بالخصوص مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمقتضى عبادة الله عز وجل ألا يأكل الإنسان إلا ما أحل الله تبارك وتعالى. Allah tabarak wa ta'ala dit aux croyants, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, mangez de ce qu'il y a sur la terre comme chose licite et bonne. Et Allah tabarak wa ta'ala, en parlant spécifiquement, ça c'était pour tous les hommes, spécifiquement aux hommes, aux croyants, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses dont on vous a octroyé. Donc Allah a ordonné les gens en général de chercher le risque, la subsistance halal, et de ne pas suivre les pas de Shaytan. Et il a enjoint les croyants spécifiquement de chercher la nourriture et la subsistance licite et pure, et aussi d'être reconnaissant envers Allah tabarak wa ta'ala après cela, si vraiment c'est lui que nous adorons, subhanahu wa ta'ala. من الحلال والحرام كما قال الله تعالى: يا الذين في وصف المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهنا وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأوصاف: أولا أنه نبي وهو مكتوب مبشر بمجيئه في التوراة والإنجيل، وهذا أمر واضح جدا جدا، مع أننا نؤمن أنكم أهل التوراة والإنجيل أنفسهم، قرأنا من آرائهم كثيرا قالوا: لم يبقى التوراة والإنجيل كما أنزل على موسى وعلى عيسى وقد غير وبدل شيئا كثيرا. لكن ما ذلك؟ عندي نسخة من الكتاب المقدس الذي هو مجموعة للتوراة والإنجيل، وقد أعطاني شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، مدفون قبل أكثر من 120 سنة، فيه كنت أقرأ أمامه فيقول: قف، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيه إلى الآن موجود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث بين الجبال ثم يهاجر إلى مكان فيها حجارة سود والنخيل. حجارة سود اللي المدينة بين حرتين، كذلك النخيل. فمثل هذه توجد إشارات، وحتى في فيدا الذي عند الوثنيين موجود بلفظ مامد، مامد هكذا، مامد محمد قد تغير إلى آخره. ومعلوم على كل حال أنه إلى الآن موجود قطعا يقول في وصفه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث. فلا يجوز للإنسان أن يقول: لا نجد بيان الحلال والحرام. كل شيء بقواعد عامة، خاصة في الحلال والحرام، جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas laissé en vain, il nous a tout expliqué. Et il a complété sa religion et tout exposé clairement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, en parlant des croyants: ceux qui suivent le prophète illettré, le prophète illettré qu'il trouve écrit, qu'il trouve énoncé dans la Torah et dans l'Évangile, qu'il conseille le bien et qu'il déconseille le blâmable, et qu'il leur rend licites les bonnes choses et qu'il leur rend illicites les mauvaises choses. Donc Allah Ta'ala a donné cette qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, c'est qu'il est dénoncé dans la Torah et l'Évangile. On sait que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Mais malgré ça, il a dit, cher, j'ai trouvé chez le cheikh Taqiyuddin Hilali, rahimahullah, qu'il avait un exemplaire d'une Bible, qui a plus de 100 et quelques années, falsifié. Et il disait, lis ici, à Cheikh Mansour Omar, quand Cheikh lisait, il disait, arrête-toi ici. Il dit, là, tu vois, ils sont en train de parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité, parmi les signes du prophète qu'ils attendaient, c'est qu'il va être, il va apparaître dans un endroit entre les montagnes, et qu'il va faire légir dans un endroit où il y a des rochers noirs et des dattes, et des dattiers. Donc il dit, malgré que ça a été falsifié, il y a encore dedans des signes, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est-à-dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont ils trouveront c'est-à-dire ces traces écrites dans la Torah et l'Évangile. Et de même, dans les livres même des associateurs qui s'appellent Veda, ils citent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant Mahmed, quelque chose dans ce genre, comme j'ai répété, comme j'ai entendu du cheikh. Donc, il n'est pas permis de dire on ne sait pas qu'est-ce qui est halal, on ne sait pas qu'est-ce qui est haram. Allah tabaraka wa ta'ala a exposé clairement cela en disant qu'en envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait rendu licite les choses pures et bonnes et il a rendu illicite les choses mauvaises et impures. Donc tout ceci est clair. Si ce n'a pas été dit par textuellement, il y a au moins les règles générales qui sont dans le Coran et la Sunna qui peuvent aider à trouver cela. الأكل الحلال يكون صوابا لقبول الدعاء معلوم أن الله تبارك وتعالى قال ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ونحن مسلمون نؤمن بأن قول الله عز وجل حق لا شك فيه ولكن يدعو أحدنا بدعوات يلح يبكي في حالة سيئة ما ذلك لا تقبل دعوته فليعلم أن هناك خللا في شروط قبول الدعاء من شرط قبول الدعاء أن يكون الإنسان رزقه حلال وأكله حلال أما إذا كان حراما فيكون مانعا من قبول دعوته روى الأئمة رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الأنبياء فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فإذا هذا الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الغذاء الحرام والأكل الحرام يمنع من قبول دعاء الإنسان كما أن هناك أيضا أشياء وأسباب قد تمنع قبول الدعاء ويجب على المسلم أن يتحرى إن كان يريد الآن حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم لماذا نحن كثير منا لا يهتدي ولا يهدى إلى الصراط المستقيم لأننا لا نأتي بما شرط الله تبارك وتعالى من قبول الدعاء وكذلك من قبول الصلاة لذا يجب على المسلم أن يتحرى الكسب الحلال والرزق الحلال نعم. Nous savons tous que le fait d'avoir une subsistance licite, c'est une cause de l'acceptation des invocations. Et qu'il y a plusieurs causes qui peuvent empêcher que les invocations soient acceptées. Et manger le halal, le licite, c'est une cause qui fait que, inshallah, les du'as sont acceptés auprès d'Allah. D'ailleurs, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah est bon et pur, et il n'accepte que ce qui est bon et pur. Et il a ordonné aux croyants les mêmes ordres et les mêmes choses qu'il a donné, comme il a prescrit aux croyants les mêmes prescriptions qu'il a prescrit à ses messagers. Et il a dit, dans le sens des versets, Allah Ta'ala a dit, vous les messagers, mangez de ce qui est pur. Et Allah Ta'ala a dit aussi aux croyants, oh vous qui avez cru, mangez, ya yuhalladina amanu, kulum ma fil ardi halalan tayyiba. Oh vous qui avez cru, mangez de ce qu'il y a sur la terre comme chose licite et pure. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité la personne qui fait un long voyage, couvert de poussière, les cheveux en désordre, et qui lève les mains et qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala, mais il a mangé l'illicite. Il est habillé avec l'illicite. Il a été nourri avec l'illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors comment voulez-vous que ces invocations soient acceptées? Donc, il y a d'autres causes aussi qui empêchent que les invocations soient acceptées. Et tous les jours, nous disons dans la salat, guide-nous sur le chemin droit. Mais nous aussi nous mangeons l'illicite, alors cette dua, elle n'est pas acceptée. C'est pour ça que nous ne sommes pas guidés dans le chemin droit. Et c'est pour cela, peut-être les conditions aussi de la prière et la manière dont on fait la salat, elle n'est pas acceptée. Donc nous faisons cette invocation tous les jours, mais jusqu'à maintenant nous ne sommes pas guidés dans le droit chemin, car ce n'est pas accepté. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الكسب ما هي أنواع الكسب الذي هي أطيب وأفضل قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خير قط من أن يأكل من عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده الإنسان إذا كان يباشر بالعمل نفسه بيده فيكون هذا أطيب وأحلى أنواع الكسب وقد يكون هناك يشتغل له آخرون ويستاجر الآخرين لا شك في أنه أيضا جائز إلا أنه ما يباشر بنفسه بالإشراف لماذا هو الأفضل لماذا لأنه قد يكون الذين يشغلهم من الأجراء وغيرهم قد يدخلون فيه أشياء حرام لكن إذا كان يباشر بنفسه فليس المقصود منه أن يضرب الفاس في الأرض أو المعول في الأرض إنما هو يتعب في الطلب الحلال حتى ولو كان عن طريق الناس يشتغلون فلا يجوز له أن يترك عماله يعمل في معمله أو في شركته كما يريد فهذا أتبع أطيب الكسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جعل الطلب الحلال في الحقيقة ولو كان لكسب نفسه لأكل نفسه ولإطعام أولاده ولإكسائهم فهذا جعله من أفضل الأعمال وهو في سبيل الله لا يظن الإنسان أن هذه الأعمال التي نحن نتكسب وراءها العمل ليس عليه أجر معلوم للإنسان كل عمله إذا عمل على وفق إرادة الله تبارك وتعالى فهو يجعل حتى يأتي زوجته بنية أن يعف نفسه ولا يدخل في الحرام فيجعل عليه كما هو الحديث معروف وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويجر عليه فقال أرأيتم لو أتى به حراما أليس عليه وزر قال بلى قال كذلك إذا أتى به حلالا له أجر كذلك التكسب لا يظن أنه يضيع أجره عند الله تبارك وتعالى نعم رأى الصحابة رضوان في حديث صحيح رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا يعمل عمله بجد ونشاط كثير فقالوا يا رسول الله لو كان هذا الجد وهذا التعب الكثير في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله إن كان يتكسب ليطعم أبويه الكبيرين لأن الأبوين يجب على الأب على الابن أن يخدمهما ولا يتسبب لإيذائهما في شيء، وقضى ربك ألا تعبد إلى آخره. إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، يجمع الدراهم والفلوس بهذا الجد والكد ليتزوج ويحصل له العفاف فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على ولده، على أولاده، زوجته ليطعمهم بالحلال فهو في سبيل الله. أما إذا كان خرج لغرض آخر فهو على ما جاء، إن كان رياء، إن كان يريد أن يكون يستعمل هذا المال في الشر فهو على ما يريد. فإذا هذا الكسب الحلال كأنه في سبيل الله عز وجل، وعليه أجر في سبيل الله عز وجل. نعم. Ils ont été, le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a été questionné sur la meilleure subsistance, la plus pure. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure subsistance et la plus pure, c'est celle qui vient du travail des mains de la personne. C'est-à-dire ce qu'il gagne du travail de ses mains. Et Daoud alayhi sallallahu alayhi wa sallam vivait du travail de ses mains. Daoud alayhi salatu wa salam était forgeron. Il faisait les armures et Allah tabaraka wa ta'ala lui a rendu le fer et lui a assoupli le fer. Donc Daoud alayhi salatu wa salam, il faisait, donc il travaillait de ses mains. Cela ne veut pas dire qu'il faut absolument faire un travail fatigant, dans le sens où il faut absolument faire beaucoup d'efforts physiques. Ce n'est pas ça le sens. Pourquoi le travail de ses mains, la personne qui fait son travail lui-même, c'est un risque, une subsistance encore plus pure. Car c'est une subsistance plus sûre. Car s'il a des employés, ses employés peuvent faire certaines choses illicites, ou faire certaines choses d'une manière illicite. Mais lui, il n'est pas là pour surveiller. Mais par contre, si lui-même, il fait ses actes, il peut surveiller et faire attention que tous ses actes, sa manière de prendre son argent, elles sont 100% illicites. C'est pour cela qu'il a dit que c'est le meilleur, c'est la meilleure subsistance, celle qui fait du travail de ses mains, celle qui subvient du travail de ses mains, car il sait exactement comment il agit et comment il amène cet argent. Alors, ça ne veut pas dire par là que c'est interdit d'employer des gens ou de faire le travail. Mais c'est clair que celui-là, c'est le plus sûr, car il sait ce qu'il a fait et d'où il vient exactement. Aussi, il n'est pas permis à quelqu'un de laisser même à ses employés de travailler comme ils veulent, d'agir, de tricher, de mentir, ou de faire d'une manière, ou d'utiliser des choses illicites pour gagner de l'argent. Aussi, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé des meilleurs actes, il a considéré aussi cela comme les meilleurs actes. La personne, elle est récompensée selon son intention. Si la personne, elle travaille pour se préserver, préserver son honneur, et travailler dans le licite, et utiliser cet argent licite dans le bien, alors elle est récompensée pour cela. Comme la personne qui approche sa femme, il est récompensé. Quand le hadith ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, même quand la personne prend du plaisir avec sa femme, il est récompensé, il a des récompenses. Ils ont dit, comment ça, au messager d'Allah, quelqu'un prend du plaisir, il a des récompenses? Il a dit, mais s'il avait fait ça dans l'illicite, est-ce qu'il n'aurait pas eu un péché? Ils ont dit si. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, comme il l'a fait dans l'illicite, il sera récompensé. Le cheikh a dit aussi que dans un récit véridique, les compagnons radiyallahu anhum ont vu une personne qui était sérieuse et fervent dans son travail. Et ils ont dit, s'il faisait tous ses efforts sur le sentier d'Allah, il aurait une grande récompense. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire, s'il fait ça pour nourrir ses deux parents, alors il est sur le sentier d'Allah. Alors il est sur le sentier d'Allah. C'est une obligation de travailler pour ses parents. Regardez cette personne qui travaille avec sérieux et ferveur dans son travail. Il fait cela pour nourrir ses parents. Alors, il est considéré fils à l'Illah. Il est récompensé. De même, si la personne elle fait cela pour préserver son honneur, pour ne pas avoir à tendre la main, s'il fait cela pour pouvoir amasser de l'argent pour se marier et se marier dans l'intention de se préserver de l'illicite aussi, ou bien d'avoir des enfants et augmenter la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien si la personne il fait cela pour nourrir ses enfants qui sont à sa charge, alors tout cela c'est sur le sentier d'Allah. S'il a une autre intention qui est mauvaise, si l'intention c'est d'utiliser cet argent dans le haram, dans l'illicite, ou bien pour faire des péchés, alors il sera récompensé aussi selon, c'est-à-dire il aura le péché selon son intention. ثم إذا اتصف المسلم بالحلال أيضا وجب عليه حق الله عز وجل ويتعلق به حق الفقراء والمساكين من رحمة الله تبارك وتعالى أنه قد فرق بين الناس وقسم معيشتهم فهذا كثير المعيشة وذاك قليل المعيشة أعطانا الله شيئا كثيرا وطلب فيها منها شيئا قليلا في السنة مرة واحدة الزكاة هي الواجبة إلا إذا نابت نائبة عن المسلمين ففي هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة في عامة الأحيان يجب على المسلم أن يخرج في المئة 2.5 في 205 في 410 في 1025 فقط أعطى شيء كثير وطلب من المسلمين شيئا قليلا إذا لم يأت الزكاة فخالت هذا الحرام مال حلال فجعل كله حراما يجب أن يحذر المسلم ما دام قد أعطاه الله تبارك وتعالى فيعطيه حقه القليل ويكون فيه بركة ولا شك فيه الإنفاق في سبيل الله لا ينقص من المال إنما يزيد ويكون سببا لزيادة المال كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Dans cet argent, dans cette subsistance, Allah Tabaraka Ta'ala a fait qu'il y a des droits. Un droit d'Allah qui est le droit des nécessiteux et des pauvres. Allah Tabaraka Ta'ala a fait qu'il y a des différences entre les gens. Il a préféré certains à d'autres. Et il a élargi à certains la subsistance et il l'a resserré à d'autres. Et Allah Tabaraka Ta'ala a fait ce qu'il veut. Et il a donné beaucoup et il nous a demandé peu. C'est la zakat. La zakat, c'est 2,5% de nos biens. C'est très peu par rapport à tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'on a. Donc Allah Ta'ala nous a donné beaucoup et nous a demandé très peu. Nous a demandé très peu. Et cet argent dans lequel Allah Tabaraka Ta'ala a fait que donc c'est un droit, cet argent-là, quand la personne ne la donne pas à ceux qui la méritent, alors cet argent qu'il garde est illicite. Et il rend tout son argent illicite. Il rend tout son argent illicite. De même, il faut savoir que quand on fait des dons et quand on donne l'aumône légale, alors cela ne diminue rien des richesses. Au contraire, Allah Tabaraka Ta'ala bénit les richesses. Et à part la zakat, c'est rare qu'on donne d'autres choses. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a en dehors de la zakat un droit dans l'argent. C'est-à-dire quand il y a une nécessité, un besoin, et que le gouverneur décide qu'il faut une dépense spécifique à un moment précis, ou bien des droits dans la famille, etc. Alors, il y a aussi un droit dans l'argent en dehors de la zakat. Mais sinon, le seul impôt qui est imposé en islam, c'est la zakat. C'est très peu, 2,5%. Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, l'exemple de celui qui dépense sur le sentier d'Allah, c'est comme une graine qui a donné 7 épis. Et dans chaque épi, il y a 100 graines. Et Allah, il multiplie à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. L'islam يوجب علينا ألا نأخذ مال أحد إلا بالطيب من نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بالطيب من نفسه فالإسلام في الحقيقة يأمر بحفظ الدين يأمر بحفظ المال بحفظ النفس بحفظ العقل وبحفظ الأعراض والأنساب المال لا يقل أحد إنه من الدنيا الدنيئة نعم المال له احترامه وله أعدامه ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد وإذا جاء أحد يأخذ مال أحد بالقوة جاز له أن يدافع ولو قتل وراء هذا الدفاع فهو شهيد له وجه الشهيد سبحان الله كأنك تقر هذا المال يقتل نفسه وراءه نعم يقتل نفسه وراء المال ليس لأجل المال فقط بل لإقامة أمر الله تعالى بالأمن والسلام في العالم لو ترك هذا الشخص المعتدي على مال إنسان الآن ويقول ناتيه يروح لا ندافعه يذهب غدا الفقير والمسكين يأخذ منه ولو حبة واحدة فيتشجع ويتشجع لكن في حينه إذا دافعت وقتلته فلك الحق وإذا قتلت أنت فلك أجر عند الله تعالى لأنك أقمت شرع الله تبارك وتعالى بالدفاع عن المال فالمال له أهميته وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فالمال هذا ليقوم به الإنسان في حياته بدون المال لا يقدر أن يعيش لو لم يأكل يومين ثلاثة لا يقدر أن يصلي ولا يبكي ولا كذا وكذا فبذلك المال له أهميته ولذلك حفظ الله مال الناس بتحريم ما يأخذ الإنسان بدون إذنه لا يحل مال غير مسلم إلا بطيب من نفسه Il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé le droit des gens. Et il a dit qu'il n'est pas permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas licite de prendre d'argent d'un musulman sans son accord, sans son accord et son approbation. Et l'islam est venu préserver cinq choses essentielles, cinq points essentiels de la vie de l'homme, qui est la religion, l'âme, l'être humain, la vie humaine, la raison, les biens et la filiation et l'honneur. Donc ces cinq choses, l'islam est venu les préserver et leur donner leur importance. Donc l'argent, c'est pas, ça n'a pas son importance en soi, mais ça n'a pas son importance en soi, c'est pas pour l'amour de l'argent. Mais Allah Ta'ala, il lui a donné une place importante dans la société et de ce qu'on en fait dans le bien. Ce qu'on en fait dans le bien. Tellement au point où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vient pour te prendre ton argent et que tu te défends et que tu meurs, alors tu es martyr. Comment ? Quelqu'un pourrait se dire, comment cette personne, elle se défend, elle risque sa vie juste pour l'argent ? Je lui donne, j'en ai rien à faire, c'est pas grave. Non, parce que dans cela, il y a des sagesses. Si tu le laisses faire aujourd'hui sur toi, il va le faire demain sur un autre, puis après demain sur un autre, puis sur le pauvre. Et alors, c'est la société qui en pâtit. Et il y a l'insécurité qui se répand. C'est pour ça que si sur le moment, la personne se défend, même si la personne en face, elle meurt sur le moment, quand il vient lui prendre, alors il est en droit. Ou si lui-même, il meurt, il sera martyr. Donc, l'argent, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné son importance quand il est bien utilisé et utilisé par les bonnes personnes et à bon escient. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit et ne donnez pas aux faibles d'esprit votre argent et ne donnez pas Allah tabaraka wa ta'ala il a interdit de donner aux faibles d'esprit, votre argent, même si c'est son argent, Allah Ta'ala a dit votre argent. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu sa raison, qui utilise l'argent anormalement, yuhjar alayhi. C'est-à-dire, il a une tutelle. Il y a une tutelle de l'État qui s'occupe de lui pour voir comment il va. C'est eux qui décident comment il dépense son argent. Donc, pour montrer que l'islam est venu préserver l'argent des musulmans. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في منى حيث اجتمع 100,000 أو يزيدون في ذاك الخطاب العالمي للأمن والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يعترفون بحرمة يوم النحر بحرمة هذا الشهر وبحرمة مكة ومنى فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فلا يجوز لمسلم أن يتحايل أخذ مال المسلم بطريقة غير شرعية Vous avez sûrement entendu ou lu le prône du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage d'Adur, où il y avait 100 000 personnes et plus qui ont entendu ce prêche, et où le messager d'Allah, et ce jour-là qui était où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé ce jour-là, car il donnait de l'importance à cet endroit, il le considérait sacré, et il considérait aussi ce jour-là comme sacré, et le jour du sacrifice comme sacré. Donc il leur a dit: votre sang, votre honneur et vos biens sont sacrés comme ce jour-ci et ce pays-ci, ce lieu-ci. Comme ce jour-ci, ce lieu-ci et ce mois-ci, qui était le mois sacré. Donc, comme les Arabes donnaient beaucoup d'importance et sacralisaient ces choses-là, il leur a montré aussi que l'honneur, la vie et les biens d'un musulman étaient sacrés. Alors, il n'est pas permis à qui que ce soit de faire des manigances ou de tromper ou de faire des choses interdites ou de cacher pour atteindre et pour prendre l'argent d'une personne dont son argent est préservé en islam. هذا إذا أخذ بالقوة بالسرقة كل هذا لا شك أنه محرم عليه. ثم هناك معاملات قد هي محرمة ومعاملات قد يحتال الإنسان أن تريقها أكل مال أخيه المسلم. من أهمها لعل أي مسلم لا يخفى عليه هذا الشيء ولا يخفى عليه هذه المعاملة، وهي أن يأخذ المال بالربا. لا شك أنها من أحرم الحرام، وقد قال الله تعالى للذين لا يتركون الربا: إن لم يتركوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن لم تتركوا الربا فأنتم في حرب مع الله ومع رسوله. فإذا كان المسلم في حرب مع الله، معناه أنه هو المخذول وهو المنهزم وهو المعاقب عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ناشدهم بالإيمان: إن كنتم مؤمنين اتركوا الربا، فإن لم تفعلوا أي إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله يعلن الله حربا معكم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كان الناس قبل تحريم الربا في الجاهلية كانوا يعطون الأموال على الربا. وقت ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم، قال: إن تبتم فتأخذون من الذين أعطيتمهم الأموال رأس مالكم 100، تأخذون 100، لا تأخذون 110. الآن لابد أن تتوبوا، فلا تظلمون ولا تظلمون. فإذا أخذتم الربا بعد معرفة التحريم فأنتم ظالمين. وإذا لم يعطي الشخص قرضك فيقول: ما أعطيتني أو أعطيتني 50 بدل 100 أنا أعطيك 50، فأنت لا تظلم أيضا. الإسلام يأخذ حقك من رأس مالك فيستخرجه منه. On sait très bien que prendre l'argent du musulman ou d'une personne dont ses biens sont préservés par la force ou par le vol, c'est interdit. Mais il y a aussi des interactions et des contrats qui sont aussi des moyens de manger l'argent des gens bilbati, en vain et dans l'illicite. Et parmi ces interactions-là et ces contrats, il y a le prêt usuraire, l'intérêt. Vous savez très bien le danger qui est un des plus grands dangers, et c'est une des manières illicites les plus grandes de prendre l'argent, car Allah tabaraka wa ta'ala a appelé les musulmans par leur foi et il leur a dit de délaisser ce qu'il reste d'intérêt. In kuntum mu'minin, si vous êtes vraiment croyants, il les a interpellés par la foi pour leur montrer qu'un vrai croyant, il ne peut agir avec cette interaction-là, avec ce contrat-là. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Mais si vous ne le faites pas, alors vous avez l'annonce d'une guerre, qu'Allah vous déclare la guerre ainsi que son messager, alors comment quelqu'un dont Allah et son messager lui ont déclaré la guerre, quelqu'un qu'Allah lui a déclaré la guerre, comment il peut réussir? C'est sûr qu'il sera perdu et il sera délaissé. Mais s'il se repente, وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Mais si quelqu'un, au moment où l'interdiction, car les Arabes auparavant, ils faisaient ces contrats, et ils prêtaient, et ils reprenaient plus. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit, donc une fois que cette nouvelle est venue, et l'ordre, la nouvelle de l'interdiction leur est apparue, et leur est parvenue, alors la personne qui revient, qui se repent, et qui délaisse, il récupérera son capital, il ne sera ainsi ni opprimé, ni opprimeur. كذلك في معاملات قد تكون هناك غش وخداع لأخيك فلا يجوز لك أن تتكسب عن طريق الغش والخيانة والكذب لأخيك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بسوق المدينة وهذا فيه إشارة إلى أن أولياء الأمور والحكام يجب عليهم أن يراقبوا الناس في تصرفاتهم، فإذا كان أحد يغش ويكذب وكذلك يتحايل للحرام فيجب أن تعاقب الدولة، تعاقب الحكومة على هذا عامة. فالناس الآن يجعلون مراقبين، يجعلون يعني الذين في الأسواق ينظرون إلى أعمال الناس، والإسلام الحمد لله قد مهد للناس كلهم واستفادت الدنيا من قواعدها وتعمل، ولكن المسلمين صاروا تابعين بدل أن يكونوا متبوعين، فهناك منهم أخطاء وكذلك تحايلات يمشون مع الناس. الإسلام يريد أن يكون الإسلام إنسان نزيها مع الله ومع إخوانه أبدا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة وكان قد نزل المطر، فعرض إنسان صبرة وقومة من القمح للبيع، ولكنه كان من فوق ناشف لا يظهر فيه أثر الماء، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بهذه الصبرة فوجد تحت الناشف بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني نزل المطر، فقال هل لا جعلته فوق؟ هل لا جعلته فوق؟ من غشنا فليس منا. انظروا هو جعل الناشف فوق وكذا المبلول المبتل من الماء تحت قطعا لإخفاء عيب هذا القمح. لو علم الإنسان وكان الناس يشترون بالصبرة الكومة بكم، مثل ما الآن نشتري الخضار وأشياء بكراتينها كرتون بكم وكذا وكذا بدون كيلو مثلا، فكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشترون، وهذا جائز لأن الناس كلهم يعرفون يستفيدون أو لا يستفيدون من هذه القومة. فلما رأى أنها مبتلة من أسفل قال هذا غش، أنت جعلت القمح الناشف فوق لتغش الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أي ليس على طريقتنا، وهذا فيه ليس منا براءة من النبي صلى الله عليه وسلم، براءة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل هذا الرجل أو من هذا الرجل. وهذا النوع من التعبير أدخله العلماء في أن هذا الفعل الكبير الذي يتبرع منه الله ومنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كبيرة من الكبائر عليه ذنب كبير. De même, parmi les moyens illicites d'atteindre les biens, il y a la tromperie et le mensonge. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans le marché de Médine. Et avant de dire le hadith, il a dit ceci: il y a la preuve que les gouverneurs, les dirigeants, le gouvernement a le devoir de surveiller ce qui se passe dans les marchés et dans le commerce, et de punir ceux qui ne respectent pas les règles et qui trompent les gens et qui trichent et qui mentent. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé dans le marché et il a trouvé une personne qui vendait de l'orge. Quand il a vu l'orge, le dessus était sec et le dessous Le dessus était sec. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main à l'intérieur. Et il a trouvé que c'était humide. Car il avait plu auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que ceci? Il a dit, il a plu au messager d'Allah. Il a dit, pourquoi tu n'as pas mis l'orge humide au-dessus et l'orge sèche en dessous? Il lui a dit, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et c'est-à-dire, il n'est pas sur notre chemin. Et les savants ont dit que quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue de quelqu'un, cela prouve que c'est un grand péché. Quand Allah, tabarak wa ta'ala, ou le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue de quelqu'un, où il dit, ana bari'un minhu, je ne suis pas avec, je me désavoue de lui, ou bien, il n'est pas des nôtres, ceci est une preuve que c'est un grand péché. ذلك نهى عن كل سوء يكون فيه ضرر إلى أخيك المسلم. فهنا قاعدة عامة شرعية أن الله ونبيه صلى الله عليه وسلم نهي عن الضرر والضرار، لا يضرك أحد ولا تضر أحد. من هذا الباب نهى عن النجش مثلا. انظروا إلى هذه الدقائق التي فيها يكون ضررا على المجتمع ويكون حقدا ومغاضبة بين اثنين. النجش هو أن يعرض الإنسان سلعة للبيع، فليس هناك الناس المشترون، فيجتمع أصحاب السوق، فيأتي فلان بكم هذا؟ فيقول ب20. الثاني يقول أنا أعطيك 30 25. فيزيدون في السعر، لا يريدون الشراء بل لأن يقع في الفخ هذا الرجل، ويقول فلان حينما يأتيه 25 معناه السلعة تستحق 25، وهم ما يريدون الشراء، إنما يريدون ليزيدوا في السعر. اليوم يزيدوا في السعر هذا، وغدا صاحب هذه السلعة يجتمع عنده ويزيد في السعر حتى ينغش المشتري. هذا النوع الدقيق أيضا نهى عنه الإسلام، لأنه يكون حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a une règle générale en islam qui dit « la darara wa la dirar ». Ni on fait de mal, ni on ne subit du mal. Et parmi donc tout mal, tout musulman ne doit pas faire de mal et ne doit pas subir de mal. On doit être préservé du mal qu'il pourrait subir. Parmi ce genre de vente illicite qui fait du mal, il y a « al-najash ». « Al-najash », c'est le fait que les gens font du surplus de la surenchère sans vouloir acheter réellement cette chose qui est vendue. Par exemple, des commerçants dans un marché, ils se mettent d'accord. Aujourd'hui, vous, tous les commerçants, vous venez chez moi. Chacun se met autour de sa marchandise. L'autre, il dit, moi, je t'en donne 10. L'autre, il dit, moi, je t'en donne 20. Moi, je t'en donne 30. Tout ça pour faire un piège à l'acheteur qui va venir pour l'acheter au-dessus de son prix. Et le lendemain, ils vont chez l'autre commerçant et l'autre commerçant. Donc regardez la précision de l'islam. Regardez donc la précision de l'islam. Même dans ce genre d'interaction, l'islam est venu interdire cette vente et à considérer cette vente comme illicite. ثم في المأكولات نفسها لا يجوز أن نتحايل لتحريمها. هناك لما حرمت الميتة كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمعقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كانت الميتة حرام مثلا فحرمت كل شيء منها إلا ما قال العلماء القرون وكذلك العظام إلا أنه لا يجوز بيع الميتة. لا يجوز بيع الميتة وكذلك لحمها بأي طريق لا يجوز بيعه لأنه صار حراما وشحمها أيضا يكون حراما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من كان قبلنا قال إن الله في صحيح البخاري لعنهم الله تبارك وتعالى لأنه لما حرمت عليهم الميتة حرمت عليهم الميتة فأخذوا شحومها وأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها الشام ما شحم الميتة حرام لكنهم ذهبوا يبيعون للناس ويأخذون فلوسها ليستفيدوا من الفلوس فلا يجوز بيع الميتة أو أي شيء حرام الخمر عند المسلم حرام لا يجوز له أن يبيع إذا كان عمل نبيذا يجوز لك أن تنبذ نبيذ تنقع أو تجعل الزبيب في الصباح وتشرب في الظهر أو في العصر لكن إذا تركته يومين أو ثلاثة صار خمرا لا يجوز أن تقربها ولا يجوز لك أن تبيع على غيرك لأنه حرام وبيع الحرام حرام فمثل هذه المعاملات أيضا تسير حراما لا يجوز للإنسان أن يتكسب أضرارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب وعن ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز لك أن تشتري كلبا وتعطي ثمنه نهى عن ثمن الكلب سواء كنت مشتريا أو بايعا لا يجوز لأحد أن يبيع الكلب وتشتري أنت وتبيع وتعطيه الثمن فلا يجوز للإنسان لابد أن يعرف ماذا حرم وماذا حل لنا في مثل هذه المعاملات التي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى لا يدخل بدون معرفة ما يحل في دينه وما يحل Donc Allah tabaraka ta'ala même dans les nourritures, il a clairement défini des choses qui sont interdites. Comme Allah tabaraka ta'ala dit dans sourate Al-Maïda, dans le sens des versets, où sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne et celle qu'une bête féroce à dévorer, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen des flèches, car cela est perversité. Donc, tout ceci, toutes ces sortes de bêtes qui sont mortes de ces manières-là, Allah Ta'ala nous les a interdites. Quand il nous les a interdites, il a interdit aussi de les vendre et d'en manger son usufruit, c'est-à-dire ce qu'on en gagne. De même, la graisse. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith véridique, authentique, que Allah ta'ala a maudit les juifs car il leur avait interdit la bête morte. Ils en ont vendu la graisse et mangé son usufruit, c'est-à-dire ce que ça donne comme gain. De même, Allah tabarak wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit donc l'alcool et la vente d'alcool et son usufruit, sauf si Al-Nabi, c'est quoi? C'est du jus. C'est du jus qui se fait à travers les fruits, c'est-à-dire un fruit qu'on met avec de l'eau, on le laisse du matin jusqu'à midi, ça se mélange ensemble, ça fait comme un peu du jus qui se fermente. Si on le boit tôt, ça va, c'est halal, ça n'a pas été fermenté jusqu'au point de devenir d'alcool. Mais si on le laisse plus longtemps, un jour, deux jours, cela devient de l'alcool. Et ça, c'est interdit de le consommer ou de le vendre. Donc toutes ces interactions-là, tous ces contrats-là, de même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit l'usufruit du chien. De même, que ce soit de le donner ou de le prendre, c'est-à-dire la valeur. On ne paye pas pour acheter un chien et on n'accepte pas, on ne prend pas de l'argent pour vendre un chien. Donc chaque personne qui doit commercer, qui doit agir, il doit connaître le licite et l'illicite pour pouvoir le mettre en pratique. حرمت عليكم الميتة والدم المقصود منه هنا الدم الذي يخرج بالقوة من جسم الإنسان سواء كان بجرح أو بالذبح عند الذبح الجاهلية كانوا يجمعون هذا الدم ويطبخونه ويأكلونه قبل الإسلام، وهذا الدم فيه الآن نقول كل شيء إن شاء الله ما أمر الله ورسوله فيه حكمة. الناس يقولون أن هذا الدم فيه جراثيم كثيرة جدا يضر في صحة الإنسان ويؤثر على دينه أيضا، يقسو قلبه ولا يلين لدين الله تبارك وتعالى. الناس حققوا هذه المسائل، فعلى كل حال هذا الدم حرام، لكن إذا كان الدم مع اللحم خفيفا هذا الدم لا يكون حراما، يعني قد يكون لا يخرج مع غسل غيره فلا يكون هذا حراما إن شاء الله. يحاول الإنسان أن يغسله حتى لو لم يغسله، في زمن الصحابة ما كانوا يغسلون وبعد الدم يسلخون ويسعون أو يطبخون بهذه الصورة ويأكلون. تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نطبخ اللحم وخطوط الدم في القدر، لأنه إذا حركت وإذا كان هناك دم فيأتي على القدر أثر اللحم، فهذا النوع من الدم ليس حرام، إنما الدم الذي يخرج بقوة يفور إما عند الدم أو عند كسر أي عضو من الأعضاء فهذا الدم هو الحرام. كذلك لحم الخنزير معروف، أي ميتة أي حيوان حلال لك بالذبح مثل البقر والغنم وغيرها وغيرها إذا ماتت لا يجوز. أما الحيوان الذي هي بعينه حرام مثل لحم الخنزير لو ذبح الإنسان 100 مرة لا يصح أكله للمسلم. كذلك ما وهل لغير الله، قد يذبحون على قبور الناس قبور الأولياء وغيرهم ويتقربون بالجن والشياطين بهذا الذبح لا يجوز أكله، وإن كان من الغنم والبقر والإبل الذي هي من بهيمة الغنم. كذلك إذا كان خنق ولم يذبح، يعني خنق ومات بالخنق بدون الذبح فلا يجوز أكله. كذلك إذا ضرب بالعصا حتى مات موقوذة أو بالحجر بدون الذبح لا يجوز. والمتردية يكون قد سقط من فوقه من الجبل ومات فلا يجوز، لأنك إلا أن تقدر على ذبحه قبل موته. والنطيحة التي نطحته دابة أخرى فمات بقرونها وجرح قرونها. وما أكل السبع إذا كان هناك أكله سبع أي ذيب أو أسد حيوانا ومات لا يجوز أكله، لأن سمه يكون قد انتشر في جميع جسده إلا إذا قدرت على ذبحه فيخرج منه هذا الشيء كما هو معروف لدى المتخصصين. إلا ما ذبحته وما ذبح على المصر، كانوا يذبحون للأصنام في الجاهلية وإلى الآن يذبحون، وإن كان من البهائم الحلال إذا ذبح لغير الله فلا يجوز أكله. فهذه كلها من الأكل الحرام في الحقيقة مما يأكل الإنسان غير المعاملات، يجب أن يتجنب الإنسان ولا يتقدم إلى شيء إلا إذا كان جاهلا فيسأل، يسأل أهل العلم كما قال تعالى: فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. De même, parmi les nourritures illicites, il y a le sang qui coule, qui gicle. Comme Allah tabaraka ta'ala a dit dans le verset de Maïda qu'on a lu tout à l'heure. Et ça, ce n'est pas le sang qui reste sur la viande ou dans les veines. Ça, c'est le sang qui coule, qui gicle des veines ou de l'aorte, ou bien plutôt des veines jugulaires quand la bête est égorgée. Et d'ailleurs, ce sang-là, juste maintenant, ils ont trouvé qu'il y a des microbes dedans, et manger cela, ça durcit le cœur. S'il reste un peu de sang après qu'il est giclé, après qu'il s'est fait sacrifier, après que la bête s'est fait sacrifier et que le sang est sorti, il reste un peu de sang dans les veines, dans le corps ou sur la viande, alors ceci, il n'y a pas de mal. Si on le lave, c'est bien, si on le lave pas, il n'y a pas de mal. Aïcha radiallahu anha a dit qu'elle cuisait donc la viande et... les traits et les traces du sang, elles étaient sur les rebords de la marmite, c'est-à-dire c'est le sang qui restait dans les veines. Donc ça, il n'y a pas de mal. Ce qui est interdit, c'est le sang qui gicle, le sang qui coule, qui gicle du corps de cet être vivant. De même, ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui est sacrifié pour autre qu'Allah, que ce soit sacrifié sous ordre d'un sorcier, pour un djinn, ou pour un saint, ou pour une tombe, pour un mausolée, pour une divinité adorée en dehors d'Allah, quoi que ce soit, tout ce qui est sacrifié en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, même si cela fait partie à la base des choses qui sont licites à manger, comme le veau, ou comme les bœufs, ou comme les ovins, ou les bovins, ou les chameaux, ou les, quoi que ce soit. De même, il y a des choses qui sont illicites en elles-mêmes, et d'autres qui sont licites à la base si elles sont sacrifiées comme il faut. Comme par exemple le porc, c'est illicite en lui-même, qu'il soit sacrifié ou non. Par contre, les ovins, les bovins, etc., c'est licite seulement si c'est sacrifié de la manière demandée et légiférée. Car Allah tabaraka wa ta'ala a interdit aussi les bêtes étouffées. Si on étouffe une bête, une bête s'étouffe et meurt, cette bête, elle est illicite. Sauf si elle est en train de s'étouffer et elle est sacrifiée avant de mourir. Et elle est égorgée avant de mourir. De même, celle qui est frappée, c'est la bête qui est frappée avec un bâton ou avec une pierre jusqu'à ce qu'elle meure. C'est une bête illicite, c'est-à-dire qu'on la tue avec des coups ou avec quoi que ce soit d'autre, autre que le sacrifice légiféré. De même, la bête qui est tombée d'une falaise et qui est morte. De même, la bête qui est morte après avoir reçu des coups de corne. Ou la bête croquée par des bêtes féroces, par une bête féroce. Sauf si tout cela, bien sûr, tout cela, toutes ces bêtes-là, que ce soit étouffées, frappées, tombées de haut, qui a reçu un coup de corne, ou croquées par une bête féroce, si elles ont été trouvées avant de mourir, et égorgées avant de mourir, et que le sang a coulé avant de mourir, alors ceci est halal. Et aussi, Allah tabaraka ta'ala a interdit de manger les bêtes qui ont été sacrifiées sur des pierres dressées. Avant, ils sacrifiaient les bêtes sur des pierres dressées pour leurs idoles. Ceci aussi donc est interdit. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on se renseigne. Et Allah, si on ne sait pas, on demande aux gens de science, car Allah tabaraka ta'ala a dit « Fas'alou ahla dhikri kuntum la ta'lamoun ». Demandez donc aux gens du rappel, c'est-à-dire aux savants, si vous ne savez pas. خلاصة القواعد العامة في الشريعة الإسلامية في الحيوانات التي تؤكل والطيور التي تؤكل وما لا تؤكل أن تكون حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع يعني السبع الضاري مثل الأسد والذيب الذي يأكل لحما الحيوانات نعم الإنسان يقول له نعم لكن المقصود منه الذي يأكل الحيوانات ويسيد الحيوانات بنأبه ويقتلها ويأكل هذا يدخل في الأسد في الفهد في الذئب في القرد في الحفة يدخل فيه الطيور من الطيور الرخم وكذلك الباز وكذلك الحدى كل هذه وكل ذي مخلب من الطير يعني أي طير يسيد صيده بمخلبه أما إذا كان بمنقره يسيد مثلا هذه الحيوانات الصغيرة أو الحمام أو غيره قد تأخذ من الحيوانات من الدواب والحشرات بمنقرها ليس بمخلبها فهذه قاعدة عامة تطبق في كل الطيور وفي كل الدواب التي تكون حلالا أو حراما والوقت لا يكون ضيقا لنا نختصر لتباقي الفكره. كم الساعه؟ لا امامنا وقت شيء. طيب ثم ناتي الى مساله وهي قد يتساهل فيها المسلمون كثير من المسلمين وهي مساله الخمر في الحقيقه. وساعدتهم في هذا التساهل بعض المذاهب، بعض الاقوال. نحن نقول قاعده عامه أنه كلما خالف كتاب الله كل قول خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه أبدا أبدا هذا هو كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يترك قول قوله يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه الذي كان يجلس دائما فيه لتدريس موطئه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك في بعض المذاهب في الخمر رأي وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأنا طالب علم أبحث هذا القول مسندا إلى أبي حنيفة رحمه الله لا أجده. مثلا إذا كان تلميذ له نقل وله كتاب أو يقول فلان أنا سمعت أبا حنيفة يقول لا يحرم من الخمر قليل، هذا قوله منقول منسوب إليه الإمام أبو حنيفة والأئمة كلهم في أعلى قمة من الورع والتقوى، لكنه أنا استبعد أن يكون هذا كلام الإمام أبو حنيفة، لكن الذين ينسبون إلى أنفسهم والمؤلفون في مبادئهم بعدهم إذا رأيت كلامهم فهم ينصرون هذا القول. ما هو القول؟ قال من الخمر التي اتخذت من العنب قليلها وكثيرها حرام، يعني إذا كان خمر من العنب فلا يجوز لك أن تشرب ولو 10 جرام ولو 5 جرام، وأما إذا كان أكثر من غير الخمر من العنب من الذرة من القمح وغيره وغيره فهذا يجوز أن تشرب منه من الخمر. انظروا هذا لابد أن تفهموا هذا المعنى، ولا أنا أكون أتهم هذا المذهب، إنما هذا من قول المذهبيين خاصة الذين يتعصبون للمذهب الحنفي، فكتب بعضهم تفصيلا أن هذا النوع منه كذا يسكر أو كذا يسكر، فيقولون إذا كانت الخمر متخذة من التمر وغيره وغيره لا يحرم منه إلا ما يسكر أو القدر الذي يسكر، يعني إذا كان 250 جرام يسكر فهذا حرام، لكن 200 جرام لا يسكر جاز لك أن تشرب. أظن فهمتم إشكال أنهم يقولون إذا كان من المتخذة من العنب قليله كثيره حرام، ولو 5 جرام ولا جرام جرامين، لكن من غير العنب إذا كان من التمر إذا كانت الخمر من التمر من الذرة من القمح من كذا وكذا فهذا لا يحرم إلا القدر المسكر، فإذا كان 200 جرام يسكر لا يجوز، 150 جرام لا يسكر يجوز لك أن تشرب. هذا الشيء في الحقيقة يخالف صراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتشر هذا القول في زمن الإمام أحمد له كتاب ألف كتاب الأشربة جمع فيها كل أحاديث الخمر الذي وجده، وفيها أحاديث واضحة جدا بكل صراحة، أحاديث صحيحة ما أسكر كثيره فقليله هذه قاعدة عامة شرعية قواعد ننزعها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهناك لأجل هذا المذهب الخاطئ المخطئ كثير منهم يستحل لنفسه أن يشرب نوع من الخمر، ولا بد أن تعرفوا أن الخمر عليها أو على شربها وعيد شديد، من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة، كذلك من شرب الخمر في الدنيا حرم منها يوم الآخرة. كل هذه يجب على الإنسان على الأقل إن وقعت الشبهة في شيء، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيجب على الإنسان ألا يؤمن بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صادق ما أسكر كثيره فقليل حرام، على الأقل يوقع شبهة قوله حرام فلا بد أن يشترك، لكن ليس هنا شبهة بكل يقين نقول أن كثيره وقليله حرام، لكنه أنا رأيت ما أدري أنتم رأيتم اللي يروح يذهب إلى بريطانيا هناك شارع وهي فيها مسلمون كثيرين وفيه يمكن في 5 أمتار أحمد ليش تتحكاتي فيه أحمد باللغة العربية جميل ألف عامين، وهذا الشخص من أكبر مصنعي الخمر ومصدر الخمر في بريطانيا، أحمد مسلم ويبذل للمساجد ويبذل للمدارس وعلماء هذا المذهب يقولون هذا المعنى والله يوصف هذا، أنا ذكرت خصوصا لهذا لأن هناك يجب علينا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن نلتفت إلى قول أحد يخالف، لكن الأئمة المجتهدين بالفرد اجتهدوا وليس هناك نص من كتاب الله وسنة رسول الله يخالفه، فنحن نأخذ قول أي إمام. هذا الآن نشك في صحته، لكن قول الإمام منصوبا إليه، وهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقين بإسناد صحيح من عدة صحابة من عدة أسانيد، لكنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. نحن نخوف الذين يذهبون إلى المدى في مثل هذه المسائل، نخوفهم الله تبارك وتعالى، ونقرأ عليهم قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يمكن اليوم وقعوا في شرب الخمر بالحرام، غدا يقعون في الشرك إقامة من الله تبارك وتعالى لتعبدهم ترك سنة رسول الله. Parmi les choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il a interdit de manger كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. Tous les animaux féroces qui chassent avec leurs incisives. Et tout, qui chassent et qui, avec leurs incisives, et tous les animaux, tous les oiseaux féroces qui chassent avec leurs griffes, par exemple les aigles, etc. Et les animaux féroces qui chassent avec leurs incisives et qui mangent avec, nous aussi, il a dit, il y a plein de choses, que tout le monde, tout ce qui a des dents, des incisives. Mais là, c'est spécifiquement ceux qui chassent leur nourriture avec cela et qui les mangent avec, comme les loups, comme les lions, les tigres, les singes. Tout cela, ça entre dans كل ذي ناب من السباع. De même, كل ذي مخلب من الطير, tous les carnassiers, je crois en français ça se dit carnassier, c'est les oiseaux carnassiers, c'est-à-dire qui chassent avec leurs griffes et qui les ramassent, barakallahu fikoum. Par contre, si par exemple un pigeon avec son bec il mange par exemple des insectes, ou il mange des vers, ou etc., ça ne rentre pas dedans, c'est halal inshallah, bien sûr, si c'est sacrifié. De même, beaucoup de gens ici en France, peut-être c'est pas très répandu, mais Cheikh, il a parlé de ça pour l'Angleterre. D'ailleurs, il a donné un exemple à cela. Facilite beaucoup le fait de s'approcher des alcools, de l'alcool. Et certaines paroles de certains madahib, de certaines écoles juridiques, peuvent faire tomber les gens dans cette erreur. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, disait souvent, alors qu'il était assis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train d'enseigner, il dit: de toute personne, on accepte les paroles ou on les refuse, sauf celui qui est dans cette tombe, il a montré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a donc une parole qui est octroyée ou qui est donnée. Le cheikh a dit: je n'ai pas trouvé vraiment une chose certaine que c'est Abu Hanifa qui ait dit cela, mais ils octroient cette parole à Abu Hanifa, qu'il aurait autorisé de boire les boissons alcoolisées autres que celles qui sont fabriquées à base du raisin, à condition d'en boire peu, c'est-à-dire moins que ce qui rend sous. Si par exemple on boit 200 ml, ça rend sous. Pour lui, boire des boissons alcoolisées, ou pour ce madhhab plutôt, cette école juridique, boire des boissons alcoolisées moins de 200 ml et autres que celles qui sont fabriquées du raisin, c'est permis. Celles fabriquées des dattes, celles fabriquées de comme la bière, celles fabriquées de sha'ir, comment ? Voilà, des prunes, ou de quoi que ce soit autre que les... C'est pas le sha'ir, c'est pas les prunes. Le blé, les prunes... les prunes, quoi que ce soit, toute chose autre que le raisin, tant qu'il en boit moins que la limite pour être sous, ce n'est pas illicite. Il dit ça, c'est une parole qui est clairement contre la religion, contre la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette parole, quand elle s'est répandue à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ça l'a poussé à faire carrément un livre, Al-Ashriba, les boissons. Et il a réuni dans ses livres tous les hadiths qui parlent de l'interdiction de tout alcool, toute boisson alcoolisée, peu ou beaucoup. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit dans plusieurs hadiths, que le muskil, khamr, toute chose enivrante, c'est du khamr. Et il a dit, ma askara qalilu fa kathiru haram. Ceux que sont beaucoup rendent sous, sont peu et illicites. Donc comment on peut délaisser la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, qui est clair, plusieurs hadiths clairs et nets, certains, et on prend la parole d'une personne, on n'est même pas sûr et certain qu'il a dit cette parole, et de toute façon même s'il l'avait dite, on peut délaisser les paroles de qui on veut, sauf les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a dit, moi j'ai vu, peut-être vous avez été en Angleterre, donc c'est pour ça que j'ai dit, il parle de l'Angleterre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le madhhab Hanafi, qui ont... Il y a une rue là-bas, j'ai vu écrit en grand, en arabe, Ahmed. C'est un vendeur d'alcool. C'est un des plus grands fabricants d'alcool d'Angleterre. Et c'est lui qui dépense pour les mosquées avec cet argent haram. Et il dit, les imams et leurs savants de ces madhhab, ils acceptent cet argent. Et ils savent qui il est. Ils savent qui il est. Est-ce que ces gens, ils n'ont pas peur de subir la colère d'Allah et la mise en garde dans laquelle Allah tabarak wa ta'ala dit فَلِحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent bien garde ceux qui controversent à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne soient pas touchés par une fitna, par une tentation qui est le shirk. La tentation aussi, c'est le shirk, le politisme. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ou qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux. Donc la personne au début, il néglige, il se laisse aller à faire le haram, à désobéir, à contrevenir à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il est sous la mise en garde de tomber dans le polythéisme. D'ailleurs, la personne qui boit de l'alcool, comme il a été rapporté, pendant 40 nuits, sa salat, elle n'est pas acceptée. Pendant 40 nuits, sa salat, elle n'est pas acceptée. Et... même ça, c'est quand c'est clair. Tout ça, c'est clair, tout ce qu'on a dit. Et s'il y avait même le moindre doute, même s'il y avait le moindre doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le licite est clair. Et l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a des choses équivoques. Celui qui a délaissé les choses équivoques, qui s'est éloigné des choses équivoques, il a préservé sa religion et son honneur. Et celui qui a été dans les choses équivoques, il est clair, il est bel et bien tombé dans l'illicite. في بلاد لا يتبعها المسلمون بل يتبعها غير المسلمين، فهل ذبائحهم حرام أو حلال؟ والأصل في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام حل لكم. في صحيح البخاري سئل ابن عباس رضي الله عنه ما معنى الطعام؟ قال ذبائحهم حل لكم. فالآن هل الذبائح التي لا يتبعها المسلم على طريقة الإسلام في أمران؟ أولا يتبعه المسلم أو كتابي صح من أهل الكتاب يهودي أو نصراني، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون الذبح على طريقة كانوا يذبحونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقة المسلمين. فالآن مثلا إذا كان وجدنا في بلاد مثل هذه في أي بلد حتى في بلد الإسلام شخص هو مسلم لكنه لا يذبح على طريقة الإسلام بل يضربها يكون موقوذة أو يخدر الدابة حتى تموت، هل يجوز أكله؟ فهنا الذي نقول في مثل هذا بالأدلة إن شاء الله وهو أنه لا يجوز أكل أي مذبوح إلا إذا كان على طريقة الإسلام. وهذه فتوى عامة مشهورة من قديم الزمان إلى يومنا هذا من العلماء، ولذلك ترون أن بعض الناس أو بعض الشركات التي في الخارج فغش المسلمين بأنه مذبوح على طريقة الإسلام هكذا، لأنهم يعرفون أن فتاوى العلماء أنه حتى ولو كان الذابح مسلما أو كتابيا بمعنى يهوديا أو نصرانيا، إذا لم يذبح على الطريقة التي كان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حراما. هذا هو المعروف. ولأنه من شرط الذبح أن يكون يذبح بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان مسلم يذبح بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذبحون كما جاء الروايات للصحابة بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في هذه النقطة إذا كان بالفعل متبعا لمذهبه، وإن كان بدينه وإن كان محرفا ويعمل بدينه متمسك يرتاد الكنيسة ويذهب وكذا، إذا ذبح باسم عزير لأنهم يعتقدون أن عزير ابن الله والنصارى مسيح ابن الله، فيهم طائفة أو فيهم طائفة تعرفون باسم المسلمين صارت فيهم طوائف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه يجوز حتى ولو ذبح على غير بسم الله باسم العذر. لكن الصحيح إذا عرفنا أنه يذبح باسم شخص باسم صنم فهو ما وهل لغير الله به، الصحيح أنه لا يذبح. كذلك إذا كان هو يخدر وهو من أصل أهل الكتاب يخدر ولا يذبح فهذا لا يجوز لأنه صار ميتا، وقد نص الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، هذا غير مذبوح. كذلك إذا كان أما إذا خدروا حتى يسقط على الأرض ثم يذبحون ذبحا شرعيا ويخرج الدم المسفوح فهذا يكون حلال لتسهيل إسقاطه وإضجاره على الأرض، لو خدروا بطريقة أو ضربوا بشيء خفيف بحيث لا يموت ثم أدركوا الذبح جاز. لكن إذا خدروا وما ولم يقدروا على الذبح لا يجوز لأنه صار ميتا، هذا فيما إذا كان يذبحون بخطأ الأوداج والحلق واللبة، في اللبة هذا هو ضربه في الجمل في الإبل نعم. أما إذا كان لا يذبح لا يكون حلال، هذا لو كان مسلم ولو كان صاحب كتاب من اليهود والنصارى الذين متمسكين بدينهم حتى هذا الزمن. لكن السؤال الآن الذين يذبحون أولا هل يذبحون في هذا الزمان وهم أهل الكتاب؟ كثير منهم ينكر أن يكون له دين، هذا نعرفه، وكثير منهم قد أجرى تحقيق والبيانات وسأل كثير منهم فقال علي اللعنة إذا كنت أنا أدين بدين واحد أو بأي دين، هم يتبرعون من الدين. فالذي لا دين له إذا ذبح لا يصح لأن الشر أهل الكتاب يكون يهود أو نصارى، أما إذا كان شخص يعني يشرك بالله وثني يذبح على طريقة الإسلام لا يجوز، إنما أجاز الله تبارك وتعالى عن طريق اليهود والنصارى. فإذا لابد من التحقق ولا يقول تقول إنه لا يجوز لنا السؤال، لا، ما دام قد عرفنا أن هناك من لا يدين بأي دين ويذبح لنا ولو بطريقة الإسلام لا يصح عقله، لا يصح عقله. لكن إذا عرفنا بالفعل أنه هو على دين من الأديان من الدينين أحد الدينين جاز لنا عقله إذا كان يذبح بدون تسمية أو يذبح بسم الله، لأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذبحون بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا وجد هذان الشرطان فيجوز أكل هذا النوع من الذبيحة، أما غيره في الحقيقة فلا يصح أن يكون، الله أعلم، لا يصح أن يؤكل، على الأقل فيه شبهة الحرام. وكما عرفنا ومن قبل ذكرت أن المطعم طعامة إذا خلطت بالحلال والحرام فكله يسير حرام، وقعت الشبهة أن هذا حلال أو حرام فيجب أن تترك الشبهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأت الآية الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتركة، فإذا فمن اتقى الشبهات فقد استرعى لدينه وعرضه. فإذا يجب المسلم أن يتقي الشبهة، الآن الشبهة في كونه كتابيا والشبهة في كونه ذبح على طريقة الإسلام بالآلة الحادة فإذا لم يكن لا يسر أكلهم ولا يكفي لنا أن نقول إنهم يقولون إنهم أهل الكتاب. بالفعل نتحقق هذا الشيء، لأن الآن نعرف الدنيا فيها الشبهة أنه يكون والله أعلم أنه يكون غير كتابي، مثل مسلم قد يكون مشركا بالله تبارك وتعالى، يذهب إلى القبر ويسجد ثم يذبح، اتفق العلماء على أن ذبيحته لا يجوز، فكيف تجيد ذبيحة غيرك أن لم تتيقن أنه سائر الكتاب أو أنه ذبح الكلمة الشرعية؟ وعليه فتاوى الأئمة قديما وحديثا، والناس سألوا من بلاد أوروبا ومن الغريب لما تعلق في هذا الموضوع فوجد قال نحن نمل من أكل الدجاج، هل يجوز لنا أن نأكل نحن؟ قالوا لا حجة في الملل من أكل الدجاج، اذبحوا بنفسكم وكلوا بالفعل على الأمر، كما أنت مكلف بالصلاة والزكاة وغيرها تودي في أي مكان تكون كذلك مكلف بالأكل الحلال. لما لا يجتمع اليوم إذا كان اثنين أو ثلاثة يجتمعون يذبحوا شاة واحدة ويتقاسموا ثم إذا انتهت وهكذا؟ Il y a une question qui certaines hier on m'a posé une question concernant la viande halal. Et la base dans cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et les nourritures de ceux qui ont reçu le livre avant vous sont licites pour vous. Que veut dire les nourritures? Comme ça a été rapporté dans le Bukhari, Ibn Abbas a dit les bêtes sacrifiées. Les bêtes sacrifiés, qui ont été égorgés. Il faut savoir que pour que cette nourriture, cette viande, parmi les viandes qui sont licites à la base à égorger, bien sûr, elle soit licite, premièrement, la personne qui sacrifie doit être ou un musulman, ou un juif, ou un chrétien. Deuxièmement, c'est que la manière dont elle est sacrifiée doit être de la même manière qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les veines jugulaires et l'aorte doivent être tranchées. Et comme il est venu dans le hadith, qu'ils sacrifiaient en disant bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme a dit le cheikh. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et il a interdit de manger de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été énoncé, ou bien ceux qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Donc si, même si dans certains madaris, ils disent, dans certaines écoles juridiques, qu'un chrétien ou un juif, il dit au nom de Udayr, au nom de Jésus, certains ils ont dit que c'était halal, il a dit ça c'est faux, car le Coran lui répond « وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ » et ceux qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, il l'a interdit, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est clairement ça, c'est sacrifié pour autre qu'Allah. De même qu'une bête qui a été assommée ou droguée ou électrocutée et qui meurt par cela, alors elle est illicite à manger. Sauf si elle a été droguée faiblement et elle n'est pas morte. Elle est juste endormie et sacrifiée avant de mourir. Dans ce cas-là, c'est halal. La question aujourd'hui, c'est est-ce que réellement les gens ici sont des gens du livre, premièrement. Il a dit, il a été rapporté par plusieurs istimarat, le mot je l'ai oublié en français, je me rappelle en arabe, statistiques ou sondages, des sondages et des statistiques. Et même hier, le cheikh, il a énoncé que cheikh Taqi Din Hilal, il a envoyé une lettre à 60 ambassades pour avoir leur réponse de comment elle est la pratique ou la croyance dans leur pays. Et il a dit, certains d'entre eux, ou une grande partie d'entre eux, il dit que je sois maudit si je crois en quelque chose. Et donc, le fait de dire que c'est des gens du livre, déjà, c'est au moins, il y a un grand doute dessus. Car eux-mêmes, ils ne disent pas. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un dit « je suis musulman » mais qui fait de l'associationnisme, du polythéisme, il se prosterne pour les tombes, du polythéisme majeur, et après il sacrifie une bête, on a le droit de la manger cette bête? Non. Pourtant, il se dit musulman, même pas juif ou chrétien. Mais les savants disent que non, parce que c'est un mouchrik, c'est un polythéiste, sa viande est illicite. Donc, alors comment si ce sont des gens qui sont même pas, ils se reconnaissent même pas étant des gens du livre. C'est-à-dire, on va les rendre des gens du livre de force. Il dit, certains disent, non, ce n'est pas permis de demander. On ne doit pas demander. Il dit, si, tu dois demander. Car tu dois demander, maintenant que tu as la certitude que tu es dans un pays où il y a des croyants et des non-croyants, il y a des juifs, des chrétiens, des mécréants, des bouddhistes, des associateurs, des musulmans, des laïcs, des gens de toute confession, de toute croyance. Donc, tu n'es pas dans un pays où c'est que des gens du livre. Où c'est des gens du livre en grande majorité et des musulmans. Donc, tu dois demander déjà, savoir qui sacrifie. Après cela, comment ils sacrifient? Est-ce qu'ils sacrifient selon ce que l'islam a autorisé? Et il faut savoir que si on a ne serait-ce que le moindre doute dans cela, quelque chose d'illicite mélangé au licite, ça rend tout illicite. Ça rend le tout illicite. Et il y a les fatawas anciennement et contemporainement des savants clairs sur cela. Même, on a lu des dernières fatawas des ulama sur certains qui vivaient dans les pays non musulmans, qui leur demandaient, on en a assez de manger du poulet, c'est-à-dire ils sacrifiaient que des poulets. Ils disaient, on en a assez de manger des poulets, est-ce qu'on peut manger leur viande? Alors les savants leur ont répondu, en avoir assez, c'est pas une raison suffisante pour manger la viande halal, la viande illicite. Et d'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, clairement, le licite est clair et l'illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses équivoques, comme on a cité le hadith tout à l'heure. Donc, s'il y avait ne serait-ce que le moindre doute, déjà il faudrait délaisser pour préserver sa religion et son honneur. Alors que là, il y a plus que le moindre doute, déjà sur le fait qu'ils soient des gens du livre ou non, sur le fait qu'ils utilisent un ustensile tranchant pour trancher les veines jugulaires et la aorte, sur le fait qu'ils énoncent le nom d'Allah ou non. Donc tout cela pour que ce soit, donc Wallahu, il a dit Wallahu A'lam, il est clair qu'on ne doit pas manger de cette viande là alors il a dit, si vous pouvez vous mettre à plusieurs et sacrifier une bête, il ne sait pas qu'on a des associations de contrôle, des abattoirs, donc il n'y a pas de mal. Donc ça, c'est même si on n'avait pas des boucheries halal, etc., et puis il faut vous mettre à plusieurs et sacrifier ensemble et vous partager. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si on a les boucheries halal, etc.? Non. On va نقول أنه إذا تتبعنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن كل مطعوم الشيء الذي يوكل إذا كان وقعت فيه شبهة حلال أو حرام أو كونه حراما يرجح جانب الحرمة ولا يجترع الإنسان على أكله فيقع في الحرام كما جاء في الحديث الذي ذكرنا. مثلا جاز للإنسان أي يصيد الصيد بالكلب معروف أرنب والغزال ويش بالكلب، لكن شرطه أن يكون معلما كما قال الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم، فتعلم بحيث أنك أشرت إلى الصيد فجرى إليه وأمسك عليك وأنت قد أرسلته بسم الله بسم الله. إذا مات الصيد في فمه وأنت أرسلته بسم الله ولم تقدر على ذبحه جاز لك أن تأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر، انظروا هذا التعليم الواضح جدا ليس فيه أي لبس، قال إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فمات الكلب ولم تقدر على مات الصيد ولم تجد وقتا تذبحه فيه فلا تأكل، لأنك لا تدري أن سبب القتل هو الكلب الذي اشترك معه، هل سمى عليه صاحبه هو معلم وليس معلم أم كلبك، وقعت الشبهة أن سبب القتل ما هو الكلب الثاني أو كلبك الذي أرسلته بسم الله فلا تأكل، في صحيح البخاري في كتاب الأطباء. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك بسم الله ومات غاب عنك هذا الصيد فلم تجد في اليوم الثاني إلا أثر سهمك، وجدته ميتا في مكان ما وليس فيه أثر إلا أثر سهمك ومات، وأنت أرسلت السهم بسم الله كل إذا لم يكن هناك أثر آخر من أكل الحيوان أو حنش أو أفعى يكون قد لدغته فكل أما إذا وجدت في أثرا في غير السهم فلا تأكل. انظروا إلى هذا هذه القاعدة عامة. فكذلك إذا وجدت أرسلت سهمك بسم الله وغاب عنك صيدك ووجدته في اليوم الثاني غريقا في الماء فلا تأكل لأنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء أغرقه. فإذا لما وقعت الشبهة في هذا الشيء أنه قتل عن طريق سهمك أو عن طريق غير سهمك فصار جانب التحريم هو الراجع. مثل هذا في الحقيقة الآن في هذا الزمان نطبق هذه القاعدة وقواعد الشريعة إن شاء الله تطبق إلى يوم القيامة إذا كان عرفنا أنه كتابي وأنه يضع على طريقة المسلمين، وإلا في الحقيقة أنا الشبهة كبيرة تمنعها عن هذا الشيء الذي هو من قبلهم. وصلى الله على خير خلقه محمد إذا كان أسئلة. نعم، ترجمة هنا. Donc le cheikh a dit pour finir ce sujet, il faut savoir que Allah Tabaraka Ta'ala nous a autorisé de dresser des chiens de chasse et de les envoyer en énonçant le nom d'Allah et de manger de la bête qu'il a chassée si c'est une bête licite à manger. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari a dit clairement que si tu as envoyé ton chien, donc les deux conditions pour le manger d'un chien, c'est que ce soit un chien dressé pour la chasse. Et deuxième condition, c'est que le nom d'Allah soit énoncé au moment de l'envoyer. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih Bukhari que si un autre chien a été chassé cette bête, cet animal, et tu ne sais pas est-ce que c'est ton chien ou l'autre chien qui l'a tué, il y a un doute. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne mange pas. Donc dans le doute, quand il y a un doute dans les viandes, dans tout ce qui est le hum, tout ce qui est les viandes, l'asl, la base, c'est de dire que c'est haram. De revenir le doute, il fait que c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Pourtant, il y a le doute, est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit halal? Il a envoyé son chien dressé et il a dit bismillah. Un deuxième hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu tires avec ta flèche en nommant le nom d'Allah et que tu as perdu ta proie et tu la retrouves et sur elle il n'y a aucune autre trace à part la trace de ta flèche, tu manges. Si par contre tu trouves une autre trace, une griffe, une morsure, un venin, quoi que ce soit, alors tu ne manges pas. À cause du doute, c'est devenu haram. C'est devenu illicite. De même, si tu as lancé ta flèche au nom d'Allah et tu as trouvé la bête noyée dans de l'eau, tu ne manges pas car tu ne sais pas si elle est morte par la cause de ta flèche ou si elle est morte par la cause de la noyade. Regardez donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé dans le cas du doute que c'est illicite. Et c'est ça l'asl, la base de nos règles dans Sharia. C'est quand il y a un doute sur la nourriture, sur le hum, sur les viandes, c'est illicite. Donc, Cheikh, il a dit, s'il y a des questions, Inch'Allah. Donc, je crois que là, il y a des questions jusqu'à demain, mais on va en faire qu'une petite partie. Non. Est-ce que le musulman cache le travail? Est-ce qu'on peut servir de la nourriture qui n'est pas halal à un copain? Il dit, est-ce qu'il y a des kafirin ta'aman haram? طعاما حراما او خمر او شيء لا يصح للمسلم ان يقدم الا للحيوانات، اما غير المسلمين وغيرهم لا يصح له ان يقدم هذا الطعام، هذا الذي يضر. اما اذا كان حراما عليك من الميته او لحم الميته اجاز انك اذا كان عندك كلب معلم او حارس جاز لك ان تؤكله، لكن لا تقدم لاحد من الأناس لأنهم كلهم مكلفون بفروع الشريعة. نعم. Donc, il a dit Si la règle c'est que la viande, les choses haram, les aliments illicites, on les donne aux animaux, on les donne pas à des êtres humains. On les donne pas à des êtres humains. Donc on ne doit pas donner, que ce soit du vin ou même de la viande illicite, elle ne doit être donnée qu'aux animaux, non pas aux êtres humains. Car chacun, même si c'est il n'est pas musulman, car chacun est en vérité mukhatab bi furu' al-sharia. ولا يجوز لك أن تشتغل في مطعم مثلا الناس يسألون مثل هذه في المطعم الذي يكلفك أن تقدم الخمر للذين يريدون الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها والمحمول إليها أيضا عاصرها مقصرها فمثل هذا لا يجوز أن تقدم أي حرام لشخص من الناس وأنت غير مسلم أيضا. Donc, même si c'est une personne travaille dans un, elle n'a pas le droit de travailler dans un restaurant qui l'oblige à servir du vin, car celui qui le porte aussi est maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute chose illicite, que ce soit le vin ou les viandes, on ne l'a donné à aucun être humain, qu'il soit musulman ou non. هذا يقول السلام عليكم هل يوجد خلاف في المسائل المنهجية كما يقول بعض الإخوة هل في المنهج السلفي أصول وفروع بعد هل يوجد خلاف في المسائل المنهجية ما أدري ما هو الأصول أو المسائل التي هي لو مثلت لنا فنقول أن هناك مسائل إن هناك مسائل لا شك فيها قد يختلف فيه الذي يتتبع المنهج السلفي فيرى أنه قد يكون جائز والثاني يرى أنه حرام لكنه كلهم يستدلون بالسنة وما دام يستدلون بالسنة وليس برأي أحد فلا يخالف المنهج إذا كان الاستدلال صحيح ولا بد أن يعرف ما يصح وأن يستدل به وما لا يصح فإذا كان المنهج السلفي ليس معناه أنه المسألة واحدة قد يقول هو الكلام ولا بد أن يكون كلهم الكلام والموحد مثل ما قال من الممكن أن يكون له اجتهاد آخر هذا لا يكون إلا في المسائل التي لا يوجد فيها نص أما في المسائل المنصوص عليها في العقيدة وكذلك في أمور الأحكام عامة فالمنهج السلفي واحد لا يجوز أن يختلف أبدا لأن كلهم من رسول الله مقتبس Donc la question, est-ce qu'il y a une divergence dans les questions de manhaj de... on avait dit méthodologie dans le manhaj de Salafi. Il y a des bases et des branches. Il a dit, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire par là. Si des savants ou des gens divergent, en se basant sur la bonne voie, c'est-à-dire sur le Coran et la Sunna, sur les textes pour donner un avis religieux, c'est possible qu'ils divergent sur le résultat. Mais en vérité, ils ont un seul manhaj, ils ont une seule méthodologie, c'est le fait de revenir au Coran et à la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une seule voie. Mais ils peuvent diverger sur le résultat. Sur le résultat, si, bien sûr, à condition qu'ils utilisent la bonne méthodologie et la bonne manière de tirer la règle sur le Coran et la Sunna. Mais sinon, le manhaj est un seul, que ce soit dans la croyance ou dans les choses de fiqh, dans les choses sur lesquelles il y a des textes. Mais si sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de texte, sur lesquelles il y a un effort de déduction, alors s'ils s'appuient sur des choses solides pour faire cet effort de déduction, ils peuvent diverger sur le résultat. إذا كان عند الأخ مثال مسألة يختلف فيها الذين يدعون السلفية فيمكن ينظر فيها لكن قاعدة عامة إن شاء الله ما يختلفون إذا كان النص من كتاب الله وسنة رسوله موجود أما إذا كان مسألة اجتهادية فكما السلف الأئمة الأربعة من سلفنا هم اختلفوا في المسائل الاجتهادية فيمكن أن يكون الاجتهاد ومن قبله ولا بد أن يكون الدليل واضح للشيء مثلا شعبة ابن الحجاج كان شديدا على قبول الرواة ما كان يقبل كل واحد فقيل له لماذا تركت حديث فلان قال لأني رأيته كان يركض على برذون يعني كان الأطفال والشباب الذين هم ليسوا يعني الآن الدين كامل أو لا يعتبر يتفتنون بجميع أمور الدين، فكانوا يلعبون بالبرذون الفرس الصغير، وقال رأيته يركض على البرذون فتركت حديثه، لأن المحدث قد يكون يعني يصون نفسه من كل ما يكون من أهل السوق وغيره بعيد، فقيل له أن هذا ليس بسبب لتترك حديثه، وربما كان محتاج إلى شيء يدري له. فمثل هذا قد يختلفون، لكنه ينظر إلى سبب الاختلاف ودليل الاختلاف فيقضى بينهما بخير إن شاء الله، بأن هذا دليل ليس بصحيح. ما قبل الناس كلامه كلام شعبة بن حجاج وإمام كبير بالحديث، ما قبلوا كلامه بل قبلوا حديثه. مثل هذا قد يختلفون لأن مسائل اجتهادية. Il dit, il faut en vérité un exemple sur lequel on pourrait parler, mais sinon dans le manhaj, il n'y a pas de divergence. Il dit, sans, quand c'est des questions sur lesquelles les savants peuvent diverger, on regarde sur quoi ils s'appuient, et sur leurs preuves, et on regarde ce qui est plus clair, comme Shu'ba ibn Hajjaj, il n'acceptait pas certains rapporteurs de hadith, juste parce qu'il l'a vu sur un petit cheval aller vite. Et à l'époque, c'était que les gens qui étaient légers dans la religion qui faisaient ça, et il a dit, j'accepte pas son hadith. Il a juste vu cela. Ils ont dit, mais ça, c'est pas une cause. Peut-être qu'il avait un besoin, peut-être qu'il avait quelque chose à faire. Donc, ils ne sont pas acceptés. Lui, pourtant, c'est un grand savant du hadith. Mais ils n'ont pas accepté sa parole. Car les preuves n'allaient pas dans ce sens-là. Ils ont pris ceux qui avaient des preuves plus claires. Donc, c'est comme ça que l'on fait, Inch'Allah, quand il y a des divergences dans cela. هل أجوز؟ إيش هذا؟ هل يجوز أن ترضع امرأة حتى تسافر أو مسافر معها لأجل طلب العلم؟ يعني كأن الأخ يسأل، الذي فهمت من سؤاله أن هناك امرأة هي ليست أخته ولا زوجته ولا ارتضى مع أمه حتى تكون أخته من الرضاعة، لكن إذا صارت كبيرة أن ترضى امرأة، يعني أمه لو أرضعت امرأة كبيرة حتى يكون أخوين يسافران ويكونان في غرفة واحدة يأكلان ويشربان ويتلوان العلم. هذه المسألة في الحقيقة سمعنا من قبل أن في مصر كان أفتى أحد العلماء فناوشته سهام النقد فرجع هذه المسألة. هو الناس بعض الناس يفتون، لكن في الحقيقة ليست مسألة سهلة جدا بهذه الصورة. وتعرفون أولا ننقل لكم كلام أبي داود وغيره من الأئمة قالوا هذا الحديث منسوخ. ما هو؟ أن امرأة من هو سهلة، امرأة من هو سهلة أحد النساء، وكان هناك ولد صغير سالم كانت تربيه هو، فلما كبر وبلغ مبلغ الرجال فاحتجبت عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر زوجها بالاحتجاب له، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما نراه ولدا لنا يكون معنا في بيتنا ويراني فضلا ولا نستغني عنه كما جاء في بعض الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه بلغ مبلغ الرجال، يعني صار بالغ رجل، فقال قد علمت أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. هذا هو الأصل الذي أخذوه. جاءت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن هذا منسوخ ولا يجوز الأمر. معروف أن كثيرا من الأمهات في أول المتعة النكاح المؤقت في الجاهلية كان مباح لهم وأباح الإسلام لهم سنين، ثم حرم عليهم منسوخ صار، ثم بعد ذلك صارت حرمته إلى يوم القيامة. وعلى هذا المعنى قالت أم سلمة هذا منسوخ لا يجوز الأمر به. وقال بعضهم إن هذا خاص بسالم وسالم، كيف خاص المسألة بالنسبة؟ يعني لا يجوز لامرأة أخرى حتى لو كان ولدا صغيرا تربى عندها وكان يلعب على بطنها ويراني فضلة، قالت فضلة معناه في لباس النوم وليس لباس ساتر، لباس النوم والفضل والتفضل بمعنى لبس لباس النوم. امرأة القيس أحد الشعراء يقول في عشيقته: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، جئت عندها وقد فسخت وأخرجت وخلعت ثيابها العادية، وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. يعني إيش كانت لابسة؟ الذي يريد أن ينام لباس النوم. هي قالت: يا رسول الله، كان صغيرا كان يعاني في هذه الحالة وكان يلعب على بطني كما جاء في بعض الروايات. كل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قال بعض العلماء: هذا خاص بسالم بن سالم، حتى لو كان ولدا صغيرا تربى في بيت امراه وارادت ان تحرم على نفسها بالاولاد لا يجوز. لكن هناك قولا لبعض العلماء قالوا: شرط ان يكون الولد تربى من الصغر مع تربى مع الصغر، ويكون يلعب على بطنها ويراها في كل حاله مثل هذه التي لا يجب عليه الاحتجاب. ثم بعد ذلك بلغ مبلغ الرجال ولا يستغنون عنه، يحتاجون الى خدمته او كذا، وقد تربت بينهم عاطفه الامومه والبنوه كامله، ففي هذه الحاله يجوز لها ان ترضع خمس رضعات، وليس هو منسوخا وليس هو خاصا بسالم. هذا قال بعض العلماء، لكن نقول في هذا الزمان الفتاوى ينبغي الناس يقولون لابد فقه الواقع. تسمعون الكلمة هذه، هي فقه الواقع في الحقيقة معناه تنظر إلى حال المسلمين وتنظر هل هذا يصلح أو لا يصلح، والناس قد فسدت أخلاقهم. عائشة رضي الله عنها في زمانها بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن من حضورهن في المسجد. انظروا، لكن العلماء ما منعوا. فالزمان قد يكون فاسدا إلى حد قد يجوز للإنسان أن يمنع مؤقتا لشيء ما مصلحة. فالآن في هذا الزمان هذا الفتوى في الحقيقة خطر مبني على خطأ، لا يجوز، أن الزمان فسد. قد يكون ترضى زوجته ثم بعد ذلك يحدث بينهم علاقة خبيثة، وهذا وارد، ولذلك هذا الفتوى لم يجزها العلماء في هذا الزمن. فينبغي ألا نتعالم ولا يكون واحد يتصدر في الفتوى فينظر إلى فتاوى العلماء الذين يعرفون واقع الأمة وينظرون فيها. القاضي أيضا لابد أن يعرف ملابسات القضية، قد يكون هناك شيء لكنه يمنع لسبب من الأسباب. عمر رضي الله عنه نهى أن التلاقي الثلاث إذا كان في دفعة واحدة لا يرجع، وفي الحديث أنهم كانوا يرجعون دفعة واحدة إذا كان. مسائل كثيرة تنبني على مصالح، ومن هذه المصلحة هذا الشيء لا يجوز أن يفتى بجواز هذا، كما قال علماء الحمد لله شيخ ابن باز وغيرهم وغيرهم قد أكدوا على هذا، وهم علماء الأمة مثل الصحابة إن شاء الله نعرفهم في دينهم وإيمانهم. ولذلك لا ينبغي للإنسان في هذا الزمان في مثل هذه البلاد يفتي بمثل هذه الفتوى، والله إنها ظلم قد يكون. نعم، ولذلك يجب أن لا تسمعوا لمثل هذا الكلام، وكل واحد يحفظ دينه وعرضه يكون إن شاء الله يتبرع عند الله تبارك وتعالى. شيخ، هذا أنتم أجبتم للذين يعني لا يفتى بهذا للذي يعني رب الولد عنده، أما أيوة. هذا التي ترضع للسفر يسافر لطلب العلم معها، هل يعني وجد في هذا؟ لا، ما وجد. بقى هذا أبعد من فتوى العلماء، حتى الصغير إذا تربى لا يجيزه، فكيف أي امرأة بعيدة يأتي بها ويرضعها من أمه أو من زوجته ويكون ابنها أختها أخته أو بنته؟ لا يجوز بحال من الأحوال. هذا الذي نؤمن به في ضوء مصلحة الأمة أو في ضوء فتاوى العلماء القائمة على مصلحة الأمة. Donc la question c'est est-ce qu'il est permis à quelqu'un de dire à sa femme d'allaiter une femme pour voyager avec elle pour étudier la science. Le cheikh il a dit, en ce qui concerne allaiter l'adulte, c'est basé sur un hadith de Sahla avec Salim. Salim, elle l'a élevé alors que ce n'était pas son fils. Et il l'a vu en vêtements de nuit. Et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y a eu une relation entre elle comme une mère et un fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de l'allaiter, de l'allaiter. Et ils avaient besoin de lui. Ils ne pouvaient pas se passer de lui. C'est comme si c'était leur seul fils, ils étaient âgés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a autorisé de l'allaiter. Les savants ont divergé sur ce hadith, sur sa règle. Est-ce qu'elle est praticable ou non? Est-ce qu'elle est abrogée ou non, etc. Le premier groupe de savants, et ça c'est la parole de Umm Salama, elle a dit ce hadith, il est abrogé. Donc abrogé, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Comme avant, au début de l'islam, le mariage temporaire était autorisé, après il a été abrogé et rendu illicite éternellement. De la même manière, il y a un groupe de savants qui dit que ce hadith, il est abrogé. C'est illicite éternellement. C'était autorisé, puis cela a été abrogé. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est les savants qui disent que ça, c'est un hadith, c'est une règle spécifique seulement pour Sahel et Sahel. Que pour eux. C'est une fatwa spécifique à eux et à personne d'autre. Personne après eux n'est autorisé de suivre cette règle. Et il y a certains savants qui ont dit cela peut être autorisé pour une personne qui est dans le même cas que Sahel et Sahel. Une personne qui a été élevée par une femme, il a été proche d'elle, il a joué avec elle, il y a une relation presque mère et enfant, même si ce n'est pas sa mère réelle. Et ils ont besoin, une fois qu'elle a vieilli, lui l'a grandi, elle a besoin de lui, qu'il soit à son service, etc. Alors certains ulama ont vu qu'il s'était autorisé de donner 5 allaitements, et dans ce cas-là, c'est l'enfant de l'aide. Il dit, mais il y avait quelqu'un en Égypte qui avait fait une fatwa comme cela. Tout le monde l'a attaqué, il est revenu sur sa fatwa. Et en vérité, les ulama aujourd'hui voient que, vu la corruption des mœurs, même cette fatwa-là, la dernière, on ne parle pas du fait d'un adulte ou quoi que ce soit, d'un enfant qui a été élevé dans la même maison. Et que les personnes après ont eu besoin de lui une fois qu'il est âgé, c'est-à-dire avec toutes ces conditions-là. Même ça, ils disent avec l'époque dans laquelle on est, il ne faut pas le faire. Il ne l'autorise pas, car il y a un mal derrière. Certaines fois, même si certaines choses peuvent être permises dans la charia, les savants peuvent l'interdire pour une période précise, car ils voient la corruption, car les gens ont changé leurs mœurs, ou car ça ouvre une porte pour l'illicite. Comme Omar radiallahu anhu, qui avait jugé que le triple divorce, ça comptait 3, alors que les sahaba, Abu Bakr et le prophète Hassan, ils le comptaient 1, car il a vu qu'il y avait de la corruption, il a fait ce jugement-là. Ce n'est pas un jugement définitif. Comme Aïcha qui a dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu comment les femmes se sont corrompues, il leur aurait interdit les mosquées. Les savants n'ont pas suivi dans cela. Mais c'est-à-dire, c'est pour montrer que les gens de science, que ce soit Aïcha, Omar, les sahaba, puis les gens de science, ils peuvent interdire une chose, pour fermer la porte à l'interdit. Ou pour, parce que la période est corrompue, même si à la base c'est autorisé. Donc ils disent que même le dernier avis, c'est-à-dire l'avis pour un enfant qui a grandi dans une maison et ils ont besoin de lui, même celui-là, on ne le fait pas dans cette époque. Alors après, j'ai dit au chercheur, la question, ça c'est pour une femme, qu'elle n'a pas grandi avec lui ni rien. Il dit non, ça c'est haram, il est clair que c'est ce qu'on pense. Il dit il ne faut pas jouer les savants et parler de ces choses qu'on ne connaît pas. Il faut délaisser cette parole et les gens qui disent ça, pas à la fin. هذا نفس السؤال ما معنى فقه الواقع وهل يجوز أن ندرس هذا طيب وكلمة صدق خالد الدنيا الذي نعرف فقه الواقع في الحقيقة هو معرفة القرائن والأحوال في كل زمان هذا واقع الأمر فمثلا الآن الذين يتكلمون أنا أقول بكل صراحة هناك ناس ينكتون على الذين يدعون إلى الكتاب والسنة قالوا ما عندهم إلا هذا الشيء والدنيا تحترق سوريا يقتلون وكذا وكذا هؤلاء ما عندهم فقه الواقع كأنهم هم يفهمون هؤلاء الأطفال الصغار وبعض الجماعات قد تشجع في مثل هذا وربما لا يمس القرآن الكريم للتلاوة ولو شهر شهرين، لكن كل يوم لا بد أن يقرأ الجرائد ولا بد أن يقرأ الأحوال الدنيا ثم التحليلات الغربيين والعربيين إيش قالوا ماذا قالوا هذا كله، ويقولون من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، يقول هذا هو فقه الواقع. أما هؤلاء الذين السلفيون الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة هؤلاء ما يعرفون فقه الواقع، نقول هذا واقع بالفعل. اليوم ماذا حصل وبكرة ماذا يحصل؟ يكون في الأمة ناس هذا قد يكون ليس فرضا على كل واحد، نعم يكون ناس يعرفون هذه الأخبار ثم يتصرفون في أمور قد يكون يتعلق بوزراء قد يتعلق بالأمراء والحكام وغيرهم يخبرونهم ويتلون، لكن ليس كل واحد يجب عليه أن يقرأ مثل هذا هذه الأخبار وواقع الأمر أحوال المسلمين، لا بد أن يكون كل يوم ويترك تلاوة القرآن ويترك كذا وكذا. هذا هو الواقع الآن الذي هو الواقع. هناك ناس وجماعات لو سميناهم لا نكون قاطعين هم يهتمون بمثل هذه الأمور أكثر من تلاوة القرآن أكثر من تلاوة السنة وحفظ السنة وغيرها، لكن الواقع في الحقيقة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في العلم وهذا الكتاب الذي يستفيد منه مباشرة في اللغة العربية الحقيقة يعطي الإنسان فهما كبيرا جدا في مسائل الفتوى وفي مسائل القضاء. فالواقع كيف تفهم القصة؟ مثل أن امرأة جاء هو في هذا الكتاب وفي الطرق الحكمية أو الكتاب أيضا قال امرأة جاء وذكرت زوجها ذكرت شكت لأفرادي أن زوجي ضرب في أذني أنا ما أسمع شيء ما أسمع. But I'm going to